يعني واحد نبضه 70 وغير منتظم نفس الاحتمالية، واحد نبضه 140 وغير منتظم نفس الاحتمالية، واحد نبضه 50 وغير منتظم نفس الاحتمالية. ايه هو الاحتمالية؟ اما ان يكون اكثر بالدول او بريماتور بيت او اثنى فايبريليت بس، اما ان يكون بريماتور بيت او اثنى فايبريليت. بالاثنين دول يبقى كملنا ال 10 اريزميز اللي عليه. تعالج 10 اريزميا، 4 ريجولار تاكيكارديال و4 ريجولار برادكارديال و2 الريجولار هارت. دول الريجولار هارت سواء بريماتور بيت او الاكسترا ديستول او الاي اس، هم دول نفس التسع نقط. هم تسع نقط اللي نتكلم عليهم هم مفيش اي فرق بينهم، ما عدا الفرق دايما اللي بنغيره الاسبكت اوف كلاس من الاساس. مره حطيناه فيجر ستيموليشن ومره حطيناه فيجر بلوك باتروفين. هنشوف دلوقتي هنحطه ايه، هنشوف الاسبكت اوف وات هو اللي هياثر عليه. عايزين نفرق بين الاكسترا ستول والاس. واحد يقول طب معقول، معقول عيان هيجيلي الاكسترا ستول اطلاق بسيط اي اس؟ اقول لك ايه، طبعا الديس اكسترا ستولز المصدر لو كانوا مصدر كتير جدا جدا قد واحد يقع فيهم، ومش انت ده واحد سينيور، واحد سينيور يقع فيه ولا زي ايه وهو مش ايه. وشتان بين العلاج بين واحد اكسترا ستول وواحد ايه. نبدا بالاكسترا ستولز هي السهله ونقول التسع نقط نطبقهم عليهم هنلاقيهم بسرعه جدا. اول حاجه ذا اتيولوجي. وات از ذا اتيولوجي اوف اكسترا ستولز؟ فاكرين الاثيولوجي اوف اس بي سي؟ فاكرين اي حاجه من ساعه ما بتولد من ساعه ما تموت نفس القصه. الاكسترا ستولز اي حاجه عديد من الاسباب يعمل اكسترا ستولز. والاكسترا ستولز قد تكون الفوكس في الاتريوم، تبقى اسمها ايه؟ اتريال اكسترا ستولز. وقد تكون الفوكس اللي قاعده تطلع بيه في الفنتركل بنسميها ايه؟ وقد تكون في النور نسميها نودا اكسترا ستول. يعني دي مش هتكلم لي الا في السي تي جي، السي تي جي هو اللي هيفرقها، لكن هي الواقع انها اب نورمال كل شويه تطلع دقه غلط. يبقى الاثيولوجي اي حاجه. تقولي في مثال عجبكم الاس بي تي والاكسترا ستول؟ اقول لك هي فوكس، مره اشتغلت كتير ومره طلعت مصر، هي نفس الفوكس. مرة اشتغلت كتير جدا جدا عملت طرفين، ومرة اشتغلت مرة واحدة عملت اكسترا ستول. واضح؟ يبقى دي بزنس نمبر 1 ده اكسترا ستول، وذا اتريال فنتريكلر نودل كل زي اي حاجه. لا ننسى ان الاستمك خاص يعني الهايبرتنشن هايبوكاليميا هايبركاليميا اي حاجه بتعمل اكسترا ستول. الناس اللي بتسخر سجاير، الناس اللي بتسخر لانهم مثلا بيشرب قهوه وشاي، اللي هم في الكبير انجارد دول بيجي لهم مفيش حد فيكم ما جالوش اكسترا ستول. نمره في اثنين، وات از ذا كومبلين؟ ده مهم. وات از ذا كومبلين؟ ان احنا قلنا دايما الاريزميا يكومبلين بفلسفتين، ونوع الفلسفتين بيقول لي نوع الاريزميا. وقلنا مثل جيد جدا الفرق بين الساينس تاكيكارديا والباراسيزم تاكيكارديا. الساينس تاكيكارديا جراديوال وجراديوال، والباراسيزم تاكيكارديا عاده اكيوت واكيوت. الاكسترا ستول بيحس لا، بيحس لا غلط، لان احنا قلنا when you feel your heartbeat this is either change in rate او rate او force. فده change in rate، القلب ماشي كده. اي واحد فيه يقول لك ايه بس التعبير بيختلف. في واحد ذكي جدا يقول لك انا بقى ايه قلبي لا ده غلط، تاني نصف ذكي يقول لك انا قلبي ايه بيتوه، والثالث حيوف يقول لك انا قلبي بيقع في بيربس كده حيث ان قلبي ولع. كلها تعبيرات تسمعها من العيانين، واحد ما يعرفش يعبر خالص يقرفك يقول لك انا في حاجه هنا كلام خالص. طب هو بيحس ايه؟ وبحس ايه؟ هتقولي بحس الاكسترا ستولة ولا بحس الحلول؟ لو كان بحس الاكسترا ستولة كانت المشكلة انتهت، ولكن احنا عارفين ان اي اكسترا ستول is followed by compensatory force. يعني ايه؟ يعني المسافة اطول من اي حاجة. يعني دي الزبيب اهي ودي اكسترا ستول اهي، الاقي البيت اللي جاي بعديها بمسافة اطول شوية. هذه المسافة تدي فرصة للقلب انه يملأ احسن، يبقى الاماونت اوف بلاد اللي دخلت اكبر، يبقى هيحس اني بيت ذا بيت فولوينج ذا اكسترا ستور، ذا بيت فولوينج لانها سترونج بيت، فهو يحس تفويته وبوم تفويته وبوم. في ناس تحس الاثنين دول فيري انتلف، دول فيري انتلف يحس الاثنين دول، يقول لك دي غلط ودي قويه، ده بقى عايز فرضان. يعني هو فرضان الوحيد اللي قال كده، قال انا حسيت دقيقتين، واحده جت غلط وواحده جت اقوى منها، من هي القويه؟ ذا بيت فولو. يقول لك قويه ليه؟ تقول له هاز ذا تشانس تو ايه بيج اماونت اوف بلاد يخش فورسبل كونتراكشن اعلى، فده اللي يخليه يبقى سواء ده او ده. هتقول ذا كومبلينت از اوكيشنال بالبيتيشن، اوكيشنال بالبيتيشن ده قال فيه غلط. هيقول لك بيحس ايه؟ يقول له تعالى بيحس الاكسترا ستولا او بيحس الفيزا فور الاكسترا ستولا ما تفرقش معاه. اعتقد الديوريشن اوف ذا ديزيز هيبقى فيرجن. انتوا موافقيني على كده؟ لماذا؟ لان الاكسترا ستول موستلي ايثيولوجيكال بروبلم موستلي اوكير ان ستراكشرلي نورمال هارت غالبا. فيبقى النورمال هارت غالبا زي فيرجن. قلنا what is the etiology, what is the duration of the gene, what is the ratio of the complaint, what is the radio part. في قانون الجامعة بقى قلنا كم مادة خلنا نجد قانون الجامعة أولا أربعة خمسة. دي مادة مهمة جدا. الطالب اللي يجيله لفظ غير منتظم، طب ده مادة أظن 26. الطالب اللي يجيله لفظ غير منتظم ويحس النبض عاليا بس يتعمل له قرب في عينه يطلع من الاكسيد تنين. فالماده الاكسيد تجيبه شاكوش ولا شنيور، شنيور ببومبه طويله شويه ودخلها في عينه لازم تطلع الاكسيد تنين. لماذا؟ لان لا يصح اطلاقا ان اعد ليديا الفرصه نبض المنتظر، بل اعد ليديا والاكسيد لازم الاثنين. عشان كده لما نيجي في النقطه دي بقى احنا دايما كنا نقول ايه؟ ليديا الفرصه. لا هنا هنكتب طرف، والطرف احط قدامه ساهمين راديال وايثيكال. يقول لي ايه الدوشه؟ يقول لك لانها دايجنوستيك، لان هذه الدوشه دايجنوستيك. بيطلع في فرق، بيطلع في فرق. اي الريجولار هارت بيطلع في فرق بين الريجولار والايثيكال. تقول لي طب الراديال والايثيكال فرق لصالح مين؟ يقول لك انا فين نجحت؟ ممكن ده تطلع هنا لكن مظبوط هنا، لكن العكس غير صحيح. مش ممكن الاقي هنا 90 وهنا 80؟ ايوه ممكن الاقي هنا 90 لكن ما وصلش هنا. هذا الفرق اسمه فالس ديسبيسيف، فالس ديسبيسيف. الفالس ديسبيسيف له ميزتين، له ميزتين. الميزه الاولى الدايجنوستيك اشخص بيه، وده فالس ديسبيسيف كذا كذا ولا فاصل كذا. فالتشخيص حلو جدا جدا. نمره اثنين، ما الهدف من العلاج؟ الهدف من العلاج هو الغاء الفاصل او تقليل الفاصل الفاصل الفاصل الفاصل الفاصل الفاصل الفاصل الفاصل الفاصل الفاصل الفاصل الفاصل الفاصل الفاصل الفاصل الفاصل وات ذا ميكانيزم وفضل اشرحه. لما اجي في الاكسترا ستول اقول لك البلس، تقول لي راديال وايثيكال، عديت هنا وعديت هنا، اقول لك ده بلس ديسبيسيف عمره ما يتعدى 10، عمر الفرق ما يتعدى 10. واضح؟ نمره اثنين، ان هذه الريجولاتي لما امسك بالبلس اللي هي اوكيجنال ريجولاتي مش ماركتنج، اوكيجنال ريجولاتي. تبقوا من الكلمة الحقيرة التي تقول ايه؟ ريجولار ريجولارتي دي كلمة مش صح. الاقي اوكيجنال يعني صدفة، ساعات بتبقى صدفة، ساعات بتبقى عجيب مالتيبل اكسترا ستور. طيب ما الفرق بين اوكيجنال ريجولارتي ومالتيبل ريجولارتي؟ يقول لك اوكيجنال تقدر تعد اربع دقات سلام ورا بعض، صفر وتمديد فور سكسيسف نورمال بيت. يعني ايه؟ واحد اثنين ثلاثه، لا ده لحظه، واحد اثنين لحظه، افضل صابر عليه لما اقدر اقول واحد اثنين ثلاثه اربعه. اذا قلت كده غالبا ما اكتبش، تقدر تعد أربعة من التضمين. هي مثلا يتحسر أربعة من التضمين بين الإكتر السور حتى لو كان مصر. يبقى وقفنا على الفرق وقفتين مهمين جدا. نمرة واحد الإفتر الوريجي الفرق والفرق بينهم نسميناه إيه؟ نسميناه فرق الإفتر. ثم الأهم من كده إن إحنا قلنا دي أوكيز تقريبا قلنا واحد من بلسين الإفتر معناها إنه يمكن بيت يمكن كاون فور نورمال تكتشف جيس وراء واحد اثنين ثلاثة أربعة بالثلاث الثلاث اللخبط لو جات واحد من ثلاثة اللخبط أصدر واحد اثنين اللخبط أصدر لكن حقيقة واحد ألاقي أربعة وربعة بالمنتظمين آدي الرجل النيك بين والشو ده الرجل ده نيك بين والشو ده من فيلد نورمال تماما لكن لما تيجي الإكتر السولة بتشوف حاجة أفضل لكن ما نقدر نشقر بالفايت وبنأكتر السول بايدانيك بين احنا سايبين الطايت لمين؟ لإيجي الإيجي هو يقول لك يا طالع مين؟ ده فلتر صعونه السوداء الرجلاجي يعني ايه؟ يعني ايه فلتر صعونه السوداء الرجلاجي؟ في ناس ايديها اقل حساسية من ودنها في واحد ايده مش حساسة زي وده فهذا الانسان لو مثل الفرق جاي يعدي عليه الرجل ناخدش بالك فاك انما عمره وزن ما خوف هيحسها بقى وزن فاك يعني سهله جدا بوزنك عجيب يبقى لو انت ايدك ما جربتش الاكتر بسهوله وكنت عندك حساسيه الفينجر كويسه يبقى في هذه الحاله هتستخدم ايه وزن الثالث اوف واحد تختاروا ايه بقى عندنا مرة أتروفين ومرة فيجن هنعمل الإفكت أوف إكسرسايز ونوع بقى سيبوا الإقلام شوية سيبوا الإقلام هشرح لكم دي دلوقتي لما يكون في بيت كده وبيت كده قولي المسافة اللي بينهم تعرف تقسمها قولي اه يس حتى في السيرج إن أنا ممكن أقسم المسافة دي المنطقة الأولى دي أبسوليوت ريفراكتوري بيت ابسوليوت ريفراكتوري بيريد فتره راحه اجباريه لا يمكن اقدر اعمل فيها اكتر سكور لا يمكن وتبقى ذا سترينث اوف امبلس لو جبت امبلس هنا ايا كانت قوته لا تستجيب المصر لماذا لانها في الابسوليوت ريفراكتوري فتره الراحه بتاعتها ولكن المنطقه اللي بعد كده از ايه از ريلاتيف ريفراكتوري بيريد عشان نعمل فيها امبلس لازم تكون امبلس اقوى شويه لكن يستجيب القلب يعني لو جبت هنا كهرباء القلب يستجيب تمام يبقى انا جبت فوكس قاعده تحط لي هنا فمطلع لي ده غلط وابعد وتيجي فوكس بقى غلط انا هخلي الراجل ده يجري هخليه يطلع سلم هخليه يتحرك هعمل له تاكيكار دلوقتي ادي القلب بتاعه اهو ده النورمال اهو دي ايه الاولانيه ودي ريلف ودي ايه ابسوليوت ودي ايه ريلف لما جري بقى تاكيكار بقى كده اهو بقى كل المسافات بين البيت ايه ابسوليوت ريفراكتيف وبالتالي تختفي الاريزما وبالتالي تختفي الاريزما في بعض الحلاليس بعض الحلاليس يقول لك اصلا حته دقات غلط دي اما جمال عشان هو انا الصبح مش واخد بالي يقول له لا ده انت حلوه ده الصبح مش موجود خالص لانك بتتحرك لكن ساعة ما نمت لقيت بلد الدرجة فبقيت المسافات كويسة فبقى عندك الشانس يحصل لك اكتر سكور بقى عندك الشانس يحصل لك انما طول ما انت بتجري ما بيحصلش كان عندي مريض فيري انتنس ده المريض فيري كان وكيل نيابه بيقول لي انا عندي قلبي بيلخبط لما اطلع السلم تختفي اللخبطه وانت قاعد في الخطوه ايه لا عايز تجيب ولا حاجه هذا ايه هذا الكسور لان اختفى واضح يبقى الاكسر سايد على الاكسر سور يخفيها لان جعل هذا الاكسر سايد المسافه بين كل بيت ار ابسولوت ريفراكتوري فيه وبالتالي نور الشمس لاي امبلس وتبقى ذا ستريند بتاعها اي سي جي ما قيمه الاي سي جي هنا مين شاطر بقى يقول لنا برافو عليك. اولا التشخيص. اولا شخص عنده التشخيص. ثانيا ايه بقى اهم؟ طيب يا ترى هي طالعه من اتريوم ولا طالعه من فينتريكل؟ وين هنقف بقى وقفه شويه في الاي سي جي، لان الاي سي جي من الحاجات اللي بتتسال فيها كتير جدا جدا. ادي يا سيدي واحد نورمال يمين بي ودي ايه يور اس دي بي بي يور اس بي بص كويس بي يور اس بي بص المنظر ده البيت دي زي دي ولا لا شكلا تمام يبقى طبعا ده، لكن المسافه دي زي المسافه دي تبقى دي كومبانسر يبقى دي اتريال اترستور. دي اتريال اترستور ليه؟ ماشي نفس السكه الكهرباء طلعت من الاتريا نزلت على الاي بي نود نزلت على الفيرتكل ما فيهاش اي مشكله واضحه دي. يبقى هاو كان يبقى يوز اتريال اترستور باي ذا بريزنس اوف كومبانساتوري. اللي يقول النقطه الثانيه ياخد 10 جنيه. يقولوا النقطة الثانية في الاتريا ياخد 10 جنيه. الال سي ار تدفع 10 جنيه. وتقعد على الراجل اللي بيقولك. ويك بيت، مفيش في الاي تي جي يا ابني حاجة اسمها ويك بيت، الله يخرب بيتك، لأن القلب بيشتغل اور اور نان رول. ما دي كهرباء زي الكهرباء الثانية. اللي يقول النقطة الثانية في الاي تي جي كومبلكس ملح، ده ماشية نفس السكة يا ابني. 10 جنيه اتصل الان رفع دي في نص الباب عايز اقول كلام حلو بس هي هنوفا قال دلوقتي في نص الباب هنا بالعكس تقول لي طب اصبر الاتريال بس بعيد عن الاس ان او هل هتبقى نزاتين كيفو بفيه؟ لا لان في طبعا فكره مختلفه يبقى ابنورمال كيفو بفيه متى؟ إذا كان الفوكا قولي بعيد شوية خلاص؟ إنما لو طلعت نفس الشكل افرض آدي بيتا هي ولاي دي أختها أختها أقول لك الفوكا جنب الإكسترسول جنب الإكسترسول بالظبط لأنها نفس شكل الكهرباء أهي نرسمها آدي إتريا وآدي بنت آدي الإكسترسول إدتنا المنظر ده خلاص؟ لو الفوكا هنا هيبقى نفس المنظر تقريبا، انما لو هنا طلع سكه كهرباء مختلفه يبقى ابنورمال يبقى في احتمالين تشخيص الاتريال باي كومبانساتري فولت لا دوت ثم تشخيص السايت ان ذا اتريال باي ذا سي فولت تشخيص السايت اوف ذا اتريال اكسترسول باي ذا في واحد اعمى في الرئه دي باي ذا اي سي ار يعني تكون تحت الراس ليه؟ لو كانت هنا تحت قوي كانت البي ار جرامها ايه؟ كانت قصر شويه. واضح؟ انما الفنتريكلر لذيذه جدا جدا جدا بقى. الفنتريكلر اكسترسول جميله جدا جدا على تركانتو الاتريال. الاي تي جي يترسم يا اخوان. الفنتريكلر طالعه منين؟ من الفنتريكلر. زي ابنور حاجه ادي الاتريال اهو. وادي الفيلم كده اهو وعملت فوكس هنا مطلعه كهرباء بالمقلوب ومسخره وديوريشن غلط ونلاقيها بهذا المنظر. ادي بي يور اس بي بي يور اس بي بي يور اس بي. بص المنظر ده، بص الكومبلكس العجيب ده، حتى اسمه كده اسمه الكومبلكس الغبي بيزار كده فيها شكله غلط بيزار كيف نبعتك. طبعا لما ننزل امتحان بكالوريوس ننزل الاتريال ولا الفنتريكلر؟ الفنتريكلر. لماذا؟ لان لو في واحد اعمى ماشي اعمى مبلوك وبيحسس كده يقول لك دي فنتريكلر دكتور. مش عايزه خالص، مش عايزه دكتور. لو جبنا حمار بودان طويله وديل وحطينا له سي جي كده ينهق ويقول ايه بالتنهيد؟ This is ventricular extrasystole. واضح؟ اسهل تشخيص في الدنيا هو الفنتريكلر اكسترسول او الفريماتور دي. بيظهر فيه شكلها غبي جدا جدا وطال ليه طالع من سنترك وملهاش بي وملهاش اي حاجه. يبقى ادي تو فايف اللي بنطلع منهم الكرستول طالع من الجانكشن او النودا من غير بي ار خالص وشكلها زي الاتريال بالظبط ولها كومبنساتوري بول. هنوقف هنا وقفه خطيره جدا في منتهى الخطوره. خدنا الحصه اللي فاتت حاجه اسمها دروب بي تكريم ادي بي ار تي بي ار تي بي ار تي كان فينا ده او اختفت تكريم نوع من انواع الهارت بلوك. قلنا في نوع فرلونج بي ار انترفال تكريم وفي نوع دروب بيت وفي واحد جمع الاثنين اسمه ايه وانكباب اللي هو بروجريسيف. انتوا ما بتذكروش ما بتذكروش اوعوا تعتمدوا على السمع اوعوا تروحوا تقروا. واضح شكلكم كده عايزين ضرب الجزم والله. ذاكروا يا اخوانا ذاكروا. انتوا عرفتوا حاجه ثانيه يعني اللي بيشتغل بعد دور يرفع ايده وراح حاجه غير مذاكره. فقلنا في حاجه اسمها دروب بي الله يخرب بيتكم في المحاضره اللي فاتت. واحد جحش هيبص كده يقول لي لا ده دي اتريال انترستور موافق ودي ايه كومبنساتوري بس فبهت الذي كفر. وقعنا في مصب يبغض العيان جاي في جي. انا قلت عليك اتر انترستور يعني روح يا راجل يعني روح دي حاجه سهله جدا بطل قهوه وشاي وما تزعلش وبقى خليك هادي وكلام من ده لاني شخصت دي ايه وهي ايه هارت بلوك. هارت بلوك ده هيموت ده هيتوفى لو ما تحطلوش بيسميكر لان مره من المرات دقه هتقع ودي مش هتشتغل. يبقى حرام عليا كيف تفرق بين الاتريال انترستول وبين الدروب بير؟ قضيه مهمه. الاثنين مشتركين في ايه يا اولاد يا اولاد؟ الاثنين مشتركين في ايه؟ في مسافه كبيره بعد دقه نورمال. في مسافه كبيره بعد دقه نورمال. سهله جدا جدا لما تروح انت قاعد في عيادتك وجالك عيان بهذا المنظر منتهى السهوله اجمع ادي ده وادي ده وادي ده وادي ده وادي ده خلاص اجمع المسافه دي والمسافه دي المسافه دي والمسافه دي اذا كانت تساوي دي يبقى دي دروب بي. يبقى في دقه هنا وراح ادي المسافه دي وادي المسافه دي تساوي دي وتساوي دي. يبقى لو المسافه الواسعه اللي لقيتها دي لقيتها مسافه دقيقتين يبقى ده دروب بي. عمر الاكسترا ستون ما تبقى بهذا الوسع. ده ثانية تيجي هنا. طب عايزين نقولها بالطب بقى. عايزين نقولها بالطب. مين يعرف يقولها بالطب بقى؟ نقول لك ده كومبنساتوري فوز. خلي بالك. خلي بالك اللي جاي. ده كومبنساتوري فوز از نيفر. خلي بالك از نيفر فولي كومبنساتوري. يعني ايه فولي كومبنساتوري؟ يعني مش مسافه دقيقتين، دي بس يا دوبك طولت شويه. مسافه دقه وحته. انما لو مسافه دقيقتين ما تبقاش اطلاقا اكسترا ستول. يبقى هاو كان يو ديفرنشيت بين اكسترا ستول اند دروب بيت؟ ذا كومبنساتوري فور از نيفر فولي كومبنساتوري. مش بتكومبنسيت بانها ايه؟ تضيع مسافه دقه وتيجي مكانها تاني، لا. ده الدقه اللي بعدها خدت مسافه دقه وحته مش مسافه دقه. واضح؟ ده الاي تي جي في الاتريال او في الاكسترا ستول. بعد كده التريتمنت از ذا تريتمنت اوف ذا كوز ري اشورنس از فيري امبورتنت. الري اشورنس مهم جدا جدا جدا. لماذا؟ هذا المريض قلقه يزيد الاكسترا ستول. قلقه هيزود الكاتكولامين هيزود الاكسترا. فلازم يطمئن جدا جدا وتفهمه ان هذا الكلام كلام فاضي. طيب نعالج ولا ما نعالجش؟ ندي درج ولا لا؟ اعتقد رجل يعتمد على ثلاث حاجات مهمة دي. واحد زي الجرس مهم جدا. اعطاء العلاج يعتمد على ثلاث نقط مهمة جدا. واحد زي الجرس بقى واحد عنده شفتين وعنده اكتراكتور يعامل معاملة عين سنه 20 سنة بيشرب سجاير وعنده اكتراكتور ليه؟ نمرة اثنين عددهم قد ايه؟ كم واحد؟ بقى واحد عنده ثلاثة في اليوم زي واحد عنده 30,000 شوف نمرة ثلاثة ده خايف ده خايف ازاي الكرتون طالعة منين؟ تعال نجاوب الثلاثة نيوتريت اكسترستور ازاي كيرد كتير نيوتريت اكسترستور ازاي كيرد كتير مثل كورونا اللي قصر بدخل عيان بقى كيس مهزار الفاشمنت اللي عايز مرتبه ولا عنده اكسترستور الحياة جدع ليه بقى الحياة جدع دي؟ بص كويس بص على نفسي اجي البلد واجي فوكس افرض الفوكس دي اتهبلت هي بتطلع دقه كل شويه لو اتهبلت هتبقى ايه؟ دي ذاك ولو اتهبلت قوي التليجراف رفع ولو اتهبلت قوي قوي طيب يبقى هي مجرم منتظر المصيبة هذا المجرم يجب القضاء عليه الأول إذا اكتمل كتير دي نمرة واحد نمرة اثنين ده نمرة همسك نص عيانة 24 ساعة أقول لك لا في جهاز بيعمل كده الهولتر القلب بيدق ب 120 ألف دقة في اليوم مسموح له يغلط 3000 مرة إيه مور ذان 3000 من العملية بالنسبه للنمبر النمبر العالي اكثر من 3 كل ده كلام فاضي تعالى بقى على الفايت ذيس از ذا موست امبورتنت بوينت في بيت ذا موست امبورتنت فايت اين الفايت عندنا ممكن يكون عندي 4 فايت 4 واحده بتطلع في بي سي ده كل شويه ودي ودي ودي يبقى اول حاجه اعالجها جدا جدا جدا, جدا. ان تكون ايه مالتي فوكر طلع من اكثر من فايف خطر المالتي فوكر خطر يبقى ده اول حاجه نمره اثنين لو جايه في مكان غريب لو جايه في مكان غريب جدا هذا المكان الغبي من السهل جدا انها تنقل بالهايبرليشن طب ايه الحته الفلنربل الحته الخطيره جدا اهي ادي دي وادي كيو ار اس وادي دي لو جت هنا هنا تموت العيان ليه الحته دي فانربل لسه الاكسايتابيلتي بتاعتها عاليه جدا لو جت فيها فوكر ممكن تعمل دي اف او فنتريك فايبريليشن وبالتالي نقول ايه بقى هذه الفيروس ما ايه ار الار اللي هي الالكترستول اون تي R on T phenomena تعالج فورا لأن R on T phenomena ظاهرة قاتلة ظاهرة تموت لو شفتها يبقى متى تعالج الاكسترستور؟ واحد according to that chart اثنين according to the number ثلاثة according to the fight والفايت تو بوينت مهمين جدا واحد إذا كانت مالتي فوكال اثنين إذا كانت R on T ايه الادويه اللي بنستخدمها؟ بنستخدم البيتا بلوكر والكالسيوم شانل بلوكر او مجموعه كبيره من الانتي اريزميك هنتكلم عنها. حد عنده سؤال في الاكسترا سيستول؟ سهل سهل جدا ما فيهاش كلام مفيد غير التريتمنت هو ده اللي ايه تقف عنده. ايه تريال فايبرليس؟ ايه تريال فايبرليس؟ الاتريال فايبريليشن مرض نيفر وتحت نيفر 3000 خط نيفر يحصل على تراكتر على نيفر يحصل على نورمال هارت اقول لك وات ار ذا اريزميز اوف كير اون توب اوف نورمال هارت تقول لي اسم دي تقول لي اكثر تقول موافقك وات ار ذا اريزميز Do not occur except on abnormal heart. Fibrillation never occurs on structurally normal heart. The most common etiology of atrial fibrillation is mitral valve disease. Of the mitral valve disease, the most common is mitral stenosis. أكثر حاجة بتصير حاجة لكن أشهرهم هو المايترا سمان فايرت الكون العين الفايرتوكس كومن في الآن واحد عمل دراسة للأمريكان دراسة لسه من قبلها قريب أن كومبينيشن أوف فايرت الكون ومايترا سمان كومن مع أن لهم علاقة ببعض هو جمع حالات جمع 13,000 حالة في العالم 13,000 حالة مايترا سمان أند فايرت الكون بيقول لك لما تلاقي إيه في مايترا سمان نمط رياضي اعمل 64 لان الكومبينيشن الكومن هو اعتبر 13,000 حاله بيجمع فيهم من سنه 1930 الكومن هو اعتبر كده ان انا ايه برضه خلينا في مختلف في الاتريا كونجنتال هارت سبيشالي اتريا سبتال ديفكت كونجنتال هارت سبيشالي اتريا سبتال ديفكت خلاص ده مهم جدا البريكارديال ديزيز سبيشالي كونستريكت بيريكاردايت البريكارديال ديزيز سبيشالي كونستريكت بيريكاردايت مهم جدا كوروناري ارتر ديزيز ممكن تكون ذا فيرست بريزنتيشن اوف مايوكارديال انفاركت ايه ذا فيرست بريزنتيشن اوف ايسكيميا از ايه هايبرتنسيف هارت ديزيز وان اوف ذا كومبليكيشن اوف هايبرتنسيف از ايه اف مهم نفضل ندور الراجل ده هيبرتنسيف لا كوروناري ارتر الى دعم القسطره زي الفل طب عنده اي سي في لا طب هايبرتنسيف لا انتريك فيور نورمال يبقى مايكرو ستينوزس بقى ابدا ده انا عامل له ايكو طلع نورمال لا ما تتوهش يبقى اذا هناك اي اف ومالوش سبب قالوا اه قالوا ايوه طب نسميه ايه؟ واحد قال ايديوباثيك، قال لا عيب. لما نسمي ايديوباثيك هنسميه لو اف اللي هو ايه؟ لون وحيد. يعني ما معهوش ايتيولوجي. طبعا هو له ايتيولوجي قطعا بس احنا مش عارفين. واضح؟ يبقى اللو اف انتيتي معروفه ان انا ادور او الدايجنوزيس ايديوبال بار اكسكلوزر. كونستريكت هارت ديزيز هايبر تنشن الست حاجات دول لو استبعدتهم ولا زال المريض عنده ايه فيبقى عنده ايه اسمه ايه لون وات ذا ايثيولوجي اف قلنا اهو ده واحد يقول لي بقى انت قلت لي انا اوكي تراكتر النورمال اب ما عدا اللون اف اللون اف واضح انه تراكتر نورمال وات ذا كومبلين الريجولار فالسيفيشن الريجولار العيان يجي يقول لك قلبي بلحظة هموت دي حاجة فظيعة مارك البالبيتيشن الريجولار مارك البالبيتيشن ماشي وات از ذا ديوريشن اوف ذا ديزيز واحد هيفتكر ان القصة هنا سهلة وات از ذا يقول لك يا فوق يا مامي حسب ايه يعني قال لك ايه يقول لك لا ده دي بقى محل السؤال يخليك تاخد شلوت في الامتحان شلوت يعني اذا غلطت لوحدك كده واقف المواطي تقول له اديني شلوت يعني خلاص انا غلطت ليه هذا المحل الشلوت ده بقى؟ لان ده هيحتاج بعد كتير انتوا عارفين لما يحصل ايه اف يبقى الاتريا بتشوفه صح يبقى سهل من الترومبوز سهل جدا البلاد يحصل فيه صح ما هي الكارثه؟ الكارثه هي حيوان بودان وضوافر طويله حيوان نادر على الكاميرا يقول لك انا هعالج الاف ده هتعمل فيه ايه؟ يقول لك هرجعهولك خالص تاني ده قتل العالج ده خطر لسه لماذا؟ الاف اتري مليان ايه؟ ترومبايت اتفضل ترومبايت تبنسكت الى الاوروبا الراجل في ليه عين وجاله الفيزياء ورجله اتقطع بس رجع خالص فواحد تاني لازم على الشجرة اللي قصاده يقول له لا ما تقلقش ده فيري ريسنت ما بحيث يعمل ترومبال ولا كده. يقول لك الفلسفيشن دي بقى لك عقيد. واضح؟ اذا بقيت الفلسفيشن مهم مهم جدا. اقول عنك عنك الفلسفيشن بقى لك ايه؟ يقول لي بقى لك مثلا 4 ايام. اقول لك ليس ايام صح ولا لا؟ غلط غلط. لان البودي بيأكوموديت على الابنورمال بعد 48 ساعة. من 48 ساعة الى 10 ايام. تيجي الواحد ايه بتقول له حاسب ده اتقل ده وعنده ايه؟ يقول لك لا ده اتقل الجريمة والحمد لله وعنده مارك ايه. ومن هنا لا ما يستحقش على كلام المريض في الريسك او في الديوريشن في الزيز. كل الريسك هيقول لك ايه؟ بل اسبوع. لان هو بعد اسبوع قراره ايه؟ مش حاسب خالص. ودي نقطة مهمة في العلاج. كان يبقى نوت ريسن كيف باي ذا هيستوري؟ قول له لا. صح؟ كان يبقى نوت اولد ايه باي ذا هيستوري؟ اطلاقا. بيكوز اكوموديشن بيحصل بسرعه جدا جدا من ابنورمال ريزم حصل. وبالتالي دي نقطه مهمه عاملين في العلاج. وات ذا كيور؟ خلاص؟ وات ذا كومبلينت؟ خلاص؟ وات ذا ديوريشن اوف ذا ديزيز؟ خلاص؟ ذا ريزم فاست ولا فاست؟ والريديال فالس ولا فالس ولا فالس. نحطه زيه فهمين افكا وريديال. يوجد فالس ديفيسيت طبعا طبعا يوجد فالس ديفيسيت مور ذان 10. احنا كان في الاكثر ستورز اقل من 10 هنا اكثر من 10. جاء الوقت لنشرح وات از فالس ديفيسيت. جاء وقته بقى. يعني ايه فالس ديفيسيت؟ بصوا كويس. This is the egg. This is the belly. تمام؟ الدقة اللي طلعت من هنا نوعين. في دقة قوية ودقة ضعيفة. الدقة القوية نزلت. قفلت المية. الدقنة فيرست تايم. وفتحت الأورطة. الدقنة ريديال فالس. دي محسوبة عليا هنا وهنا. يبقى مين اللي ادانا الدقة اللي محسوبة هنا وهنا دقة قوية؟ قفلت المية طق. سمعتها فتحت الاورطة حسيت نزلت دقة ضعيفة. هون فاريشن عجيب في الدقات. قفلت المايك لكن ما عرفتش تفتح الاورطة. فاتحسبت هنا وما اتحسبتش هنا. واضح؟ لازم واحد دلوقتي يجيله ايبيليبتيك فيت. لازم واحد فيكم يتكلم. وده ما تكلمتوش تبقوا مش مذاكرين. طب واحدة تركض. طب واحدة تصور مفيش حد. طب واحد يتفرج. طب واحد يقلع هدومه ويجري. مفيش حد مذاكر. لان لو حد مذاكر كلام كان اولى طفل كان قال لي سيادتك بتخرج. لان يوجد في القلب لا يسمى اور قرنان رؤوس. مفيش حاجه في القلب اسمها دقه قويه دقه ضعيفه. مفيش حاجه اسمها كده. الدقه يا كنت راسيه لا خدته كده مش خدته ولا انت خدته ولا صدق. التوجيهية الرابعة اللي حد يقول الثانية طبعا على الفيزيولوجي. فاكرين مادة الفيزيولوجي علم وظائف الأعضاء؟ قال إيه في الفيزيولوجي؟ قال لك أور أورنان. ما هو أورنان؟ الدقة يشتغل يا لا. طب دي أجيب أقول لك أه بقى. تعال نرجع للكتاب جامد اللي بيذاكر منه الفيزيولوجي هتلاقي أول كلمة إيه؟ under normal condition. under normal condition قال لي يا كريم يا لا this is not normal condition. الاف يتلاقي الاوضه النهارده الاف يتلاقي. فبقى عندي ضربه قويه وضربه ضعيفه. ضربه قويه قفلت المايكرو وفتحت الاورطه. ضربه ضعيفه قفلت المايكرو ولم تفتح الاورطه. فاهمين؟ هذا هو تفسير البلس ديفيسيت. يبقى it is more than 10. عدد كبير جدا بيبقى فيه فرق كبير. والهدف من العلاج ان تصل الى رقم واحد. الهدف من العلاج ان تصل الى رقم واحد. انا ابتديت ايه اف بعيان بالس ديفيسيت 40 اقول لك يا سلام الراجل ده جدع. الراجل ده بقى زي الفل. ده انا واخده من كلمه بالس ديفيسيت 40 بفضل الله بقى البالس ديفيسيت بتاعه 7. فرحه رائع جدا جدا انك تقرب الاثيكال وريد البالس. كل الدقات بتعمل ايه؟ بتفتح الاورطه. ما هو الدقه اللي ما فتحتش الاورطه دي لا خطيره جدا لانها محسوبه عليا ككونتراكتر وغير محسوبه كبلس سبلاي. واضح؟ هذا هو. نيجي بقى للفيرست ساوند. الفيرست ساوند يعتمد على ايه؟ هنقول النهارده في المحاضره. انا كنت ناوي النهارده بعد الاريثميا اديكم كورونري ارت ديزيز، وغيرت رايي وانا جاي، قلت ده انتوا عندكم امتحان ميد تيرم والميد تيرم في كلينيكال، فهديكم الفاجولار ديزيز عشان تعرضوا الاسئله فيها. هديكم النهارده هتعرفوا الفيرست ساوند يعتمد على النهارده ان شاء الله لو لنا عمر. فالفيرست ساوند بيعتمد على البوزيشن اوف ذا ليفلت، على المايكرو ليفلت، يا ترى فتحه كده ولا كده ولا كده. اعتقد ان ايه الفاريابيلتي هتخلي الفيرست ساوند فين. الفاريابيلتي والبوزيشن اوف ذا مايكرو ليفلت، مره يفتح لعبه لو كانت فوق فايت، ومره يفتح نص نص لو كانت ميديوم فايت، ولو فيري لونج فايت يفتح حته صغيره. اوكي، يبقى عايز كده الفيرست ساوند. لو جاي من تحت قوي كده هتحط في المايكرو كويس جدا جدا. يبقى هذا الفيرست ساوند كاركترستيك ايه؟ عالي واطي عالي واطي. واي حيوان يحط سماعه على قلب عيان ايه؟ من السهل جدا يشخص ايه؟ من فاريابيلتي. فهو تخش الامتحان كما يقول الطلبه، الطلبه يقول لك مش كاركترستيك، يقول له ايه؟ كاركترستيك اللي هي فيريا هو كاركترستيك اللي ايه؟ فيريا. خلاص؟ يبقى الفيرست ساوند كاركترستيك اللي فيريا مختلف، مره قوي ومره ضعيف، فده اللي يخلينا نشخص ايه بسهوله شديده. ده نكبين. يا ترى ده الاثم ايه؟ ده الاثم يا اخوانا كل فايبر مفيش ثرو، ما فيش ترو كونتراكتر، وبالتالي ذير از نو ايه؟ اه ليه؟ ذير از نو اي واي. طب ده انا عندي ايه وسي وبي. دي بقى في سي، انا عندي ايه وبي، والريديا الخاص بيطلع في الحته دي، ودي ملغيه فدي تيجي بدري، يبقى ادي البي ومعاها الريديا الخاص بقينا اسمها ايه؟ سيستوليك اكسبانشن اوف ذا نيك بين. اسمها سيستوليك اكسبانشن. هناك سبب اخر للسيستوليك اكسبانشن مهم جدا قلناه في الحصص الاولى. قلنا ان الاتري كونتراكشن اسينشال فور كومبليت كلوزر اوف ترايكات، بمعنى الترايكات العامل كده لسه حته تكمل بايه؟ بالاتري كونتراكشن. لما هو في اتري كونتراكشن يبقى كل عين ايه عندهم ايه؟ مينيمال ترايكات اليوم، مينيمال ترايكات اليوم يضيف للاكسبانشن، لان احنا عايزين اكسبانشن بتتعمل بثلاث اسباب. الاي اف خدناه اهو الحصه اللي فاتت، نود الرزق، نود الرزق في مالتينيس كونتراكشن اوف اوزن ديسك، والترايكات اللي بالجيب يعمل اكسبانشن. يبقى ده عنده اكسبانشن لسببين، لسبب واحد، السبب الاول ابسنت اوف اف، السبب الثاني مينيمال ترايكات بالجيب. وات ذا افكت اوف اكسرسايز؟ الاكسرسايز بيزيد الميتابوليزم اوف ذا اكل، وبالتالي يزيد الاريثميا. ظل ده فرق رائع بين الاكسرسايز والعيان على السرير، ويقوم وقف ويقوم وقف، يفضل يقوم ويقعد كده، يقوم يعمل اكسرسايز ويحط السماعه تاني. اذا الاريثميا دي تاثير تماما هذا الترسول، اذا كانت الاريثميا ظهرت اكثر من هذا إيه؟ واضح؟ طيب كلام كويس. تقول لي هو انا بحتاج الكلام ده؟ هل انا بحتاج ان انا اصبر الاريثميا؟ اقول لك اه، في بعض الايه؟ اللي يقول ياخد 20 دقيقة. اللي يقولها ياخد 20. ايه هو الايه اللي محتاج اعمل فيه كده؟ تقول لي انا ما تخصصتوش، متخصص على اني ريجولار. بتضاف عليك مين بقى؟ مين الاف اللي انا اغلط فيه اوف ريجولار؟ مين؟ الفيري سلو والفيري رابيد، البطيء جدا والسريع جدا. بص كويس، هذا الاف فيري سلو اهو، بص المسافات دي غير متساويه صح؟ لكن للوحده الاولى يتهيالي ايه نحط السماعه تك تك تك تك تك المسافات غير مستمره فاجريه اللي بيعمل ده تك تك تك تك تك تك تك لخبط اتفضح والفيري رافل الفيري رافل المسافات غير متساويه فاهم لكن الواقع تبدو لو كانت ايه متساويه يبقى السريع قوي والبطيء قوي صعب جدا تشخيصه هتقول عليهم فاينا فريز في البطيء وتقول عليهم فلاتر او فاينا ستاتيكارديا في السريع ومن هنا كان اذا فكيت لازم اول مقاعده يبقى افكتور اكسرفايز والشو ده اريزم سبيشالي تحت سبيشالي 3000 خط سلو اي اف اند رابيد اي اف واضح كلام كويس وعيون الفايبر ليشن ايه الكلام ده قريب من الفلاتر قول لي يا ابني يا ابني لا فرق بين الفلاتر والفايبر ليشن سوى الريسبونس الاثنين اثريم مهدد بيطلع كل الكوميد ده لكن في الفلاتر ده كل اثنين ده كل اثنين يبقى الريسبونس ايه ريجولار بس في الفايبر ليشن مرة واحدة مرة اثنين مرة ثلاثة مرة ترجع تاني واحدة وهكذا من الريسبونس في الفايبريشن از ايه از ايرجولار هذا هو الفرق اي سي جي ايه اول كلمة نقولها في الاي سي جي اول كلمة اللي يقولها يبقى شاطر لازم الغير بلوز دي ها ها برافو عليك برافو نو فيو اف كنتيو طبعا اين البي البي دي ديو اتريال كونتراكت لا يوجد اتريال كونتراكت طب في الفلاتر كنا بنقول ده بي از ريبليسد باي فلاتر ويج وتش از رجل خلاص تمام من شعر تمام هنا لا نو بي ويج اند ذا بي از ريبليسد باي فايبريلاري ويج فايبريلاري ويج وتش از ايرجولار ادي تاني حاجه ثلاثه اهم حاجه في الفلاتر كنا بنقول كيو ار اس ريسبونس از ريجولار هنا ده كيو ار اس ريسبونس از الريجولار تعال نرجع نو بي جميل ذا بي از ريبليسد باي فايبريلر اهي فايبريلر اهي وادي الريسبونس اهو زي ايه خلاص دول ايه دول فايبريلاري ويف طب فين البي طب طب ايه ده كيو ار اس ريسبونس جميل طب الريسبونس هنا المسافات دي متساويه غير متساويه يبقى ذا ريسبونس ايه واضح يبقى وات ار ذا 3 كرايتيريا تو دايجنوز فايبريليشن واحد اف از بي اثنين ذا بي از ريبليس باي فايبريلاري ويف ثلاث اوت از ريجولار ويف ثلاثة هنا بقى في الحتة دي يظهر الطالب الفلحوس الطالب الايه الفلحوس ما في واحد كده نتن جينيتك اللي نتن علي جين وكروموزوم تاني يونو مزرق في حديث عن الرسول عليه الصلاه لا يزعق مصر زي زحمة لأن لو دي وديع في مصر هتبقى إهانة لنا كلنا رسول عليه الصلاة يقول إيه هلك المتنصعون هلك المتنصعون هلك المتنصعون كما كما مرة فواحد من الصحابة وما من المتنصعون يا رسول الله قال المتشددون في غير موقف متشدد واحد تبقى إيه حاجة قوي حاجة مستهلة دي حاجة ده متنصع او احنا بنسميه مصر ايه نصع ففي طالب نصع يحزق في غير موقف للحزق خالص يعني لما جه العلماء يقسموا الفايبريليشن قال لك ده الفايبريليشن له نوعين في نوع ضغط اهو سموه كور اير وفي نوع فايبر اهو ظل خلاص يبان فين ده يبان فين بالاي سي جي. تعال بص النصع بقى ايه يا ابني تشخيصك يا بيضة خاين والنصع الثاني صدر ده كورسي الله يحرم بيتك. This is an ECG phenomenon. هذه ظاهرة ECG وليس ظاهرة إكلينيكية. إذا طلعت الفايبريلي ويزغلنا بقى اسمه فاينير. إذا طلعت كبيرة وواضحة الأطور هل هذه تأثيمة لها قيمة؟ كان لها قيمة لحد سنة 1990 لحد سنة 90 كان لها قيمة. يعني ما دخلت الماجستير البطنة تأثيها وقلت وانت كنت جاوبت بتخطيط ماجستير القلب سالت فيها دكتوراه سالت فيها انتوا بقى عايزين غير منهم. لو قلت لها قيمه تخطيط يعني لها قيمه اثيولوجيه الكورس مع الروماتيك والفايل مع الكورونا. يعني يقول لك لها قيمه الكورس وان الكورس ده يحصل مع الروماتيك والفايل مع الكورونا سبع شهور. يبقى لما تيجي تتكلم في الامتحان وحاجه تبقى معقد تقول له ده classification of course to find according to the etiology classify AF into etiological in the rheumatic is no longer accepted. مش مقوهية فاين وكورس الله أعلم ما كورس الفاين إنما كورس الفاين مرأتي accepted. ما الفرق في الاي تي جي بين الفلاتر والفيبريليشن؟ واحد يسمعك ايه وجه الشبه؟ رب الاثنين مفيش فيه رب عليه. ما وجه الخلاف؟ مدرجة ودرين سواء في الفلاتر ويف او في الفلاتر الفلاتر ويف ريجولر ويف. تعال ارسم الفلاتر عشان ما ننساهوش اهو ادي فلاتر اهو تنام من شهر. المسافات بين الاراك هنا متساوية ولا لا؟ في بعض الحالات ناخد صفة من فايبرليشن وصفة من فلاتر ونحطهم في ETG واحد الاثنين مستركين تاني ما فيش فيه اخد صفة الفلاتر تمام ان شاء الله وصفة من فايبرليشن انه ايه؟ الرجل. يبقى ممكن يكون فلاتر والرجل له اسمين اسم حقيقي واسم دلع فاطمة فيفي زينة دودو له اسمين تختاروا تعرفوا عن اسم اسم المرأة ولا الاسم العلمي الاثنين معلمة كبيرة الاثنين. الاسم الاول يقول لك فلاتر والفاريبل ديجري اوف بلوك البلوك مش ثابت. لو البلوك ثابت كل اثنين كل اثنين كل اثنين لا ده اثنين ثلاثة اربعة ثلاثة اربعة اثنين فيبقى فلاتر والفاريبل ديجري اوف بلوك ده الاسم الايه اللي في البطاقة. طب اسم البقاعة اسم البقاعة يبقى فايبرين فلاتر. شوف حتى لذيذ ازاي فايبرين فلاتر يعني هو فايبرليشن ولكنه فلاتر. ده بعض الاتجاهات هتقابلوها كده اللي واخد صفة من الفلاتر هي السنان المنشار واخد صفة من الفايبرليشن هو الفيور اسر الفونس اللي هو ايه الريجولار فيور اسر تريت. يا ترى التريتمنت اوف فايبرليشن يعتمد على ايه؟ مين مجرم يقول لنا؟ اما اجي عارف ام لا اعارف يعتمد على ايه؟ حكي رابع عليك حاجتين لا ثالث لا واحد زريته الظهار الريش اني ريش تقول لي طب ما معروف ان الاسم ريش عايز ايه ده اقول لك يعني الاسم ده مش الزبال الاسم ده مش الزبال بتكلم على مين الريش مهم جدا. يعني تقول لي فايبريشن والريش تبعين اقول لك سيبه في حاله سيبه ما تقربلوش. لماذا ما الفرق بين الريش تبعين والريجولار ولسه حلو الريجولر مفيش فرق يبقى كارديو فوت رائع انما قلت لك فايبريليشن والريتم فين؟ عمود خلاص يبقى دي اول حاجه عادي ولا لا؟ الريتم نمره اثنين الايه كده بقى له قد ايه؟ بقى له قد ايه؟ عامل ترمباي ولا لا؟ دي كارثه لان انا لو رجعت فاينل ريتم لواحد مليان ترمباي فقال العلماء قاعدة قاعدة انك تدي انت بقى قبل ما ترجع خالص. وبيقول لك ده فيري ريسن. انا اتعرفت غيري انك هو قدامي ابن دكتور وبيقول لي ده طول عمره فاينل ريسن. اقول له في احتمالين ان يكون حمار فزواج دكتور حمار زواج نمره اثنين حاول انه شاطر جدا لكن في حاجه اسمها ايه بقى اللي يقول هياخد 100 جنيه 100 جنيه اللي يقول حاجه اسمها ايه تخلي اللي مش حمار ده ما يسمعش كلامه على اسمها قرصنة يعني يجيلك ايه في دقيقة في اليوم او نص دقيقة بتيجي وتروح دي وتروح عملت ترومبوزة طبعا لو سألت انا كل المطارئ هو انت شفت القرصنة يبقى القرصنة تخليني لابد ان اي عيان ايه اديله انتي كواجوليشن بفور تريتي اوعى عالج عيان ايه قبل ان تديله انتي كواجوليشن. لماذا؟ هتقول لي هي الانت بقالنا دي بالدرب والترمبارك او لك اللي قال كده قليل الادب اللي يقول ان الانت بقالنا في درب والترمبارك ده قليل الادب مش بس مش مترب مش مترب. تقول لي ما بتعمل ايه اقول لك الترمبارك القديمة ما فيش خوف منه دي اورجانيز مثل في المول امرأة الخوف الخوف كل الخوف من ايه ترمبارك حديث هو حيمنع الترمبوز لمده اسبوع يبقى مفيش حاجه حديثه كل ترمبوز يبقى له اسبوع واسبوع بنفس الخلاص يبقى الفريش والريسن في فورم الترمبوز هي الخطر هي اللي خطر وبالتالي لابد ان انا ادي انتي كوجوليشن بيفور بيفور ايه؟ علاج الايه ودي نقطه هامه جدا جدا جدا في علاج الايه ده كلام كويس. كنت مرة بلاقي في رسالة دكتوراه في عين شمس والولد اللي كان عامل رسالة على 3 دكتوراه فما كانش مدي ألف فاضي فطبعا الرسالة يعني قريت رسالة وقررت إن أنا أخدها أنا مين أنا هرجع شمس تاني يعني قالك لا ما جبتش الراجل ده لا راجل إيه ده مش مظبوط فسألته بقول له أنت ما اديتش ألف قال لي ما هو ما فيش هو عمل 40 حالة قال لي ولا حالة جت في كل انت خطرتني بواحد ضريب جدا واحد جيت قال لي ممكن اصلي من غير وضوء قال له لا قال لي بس انا اعرف واحد صلى ونفع انت زي الدكتور تعرف ده انت الصدفه هي اللي انقذتك من 40 جول من اخطاء من 30 جول من غير كده حاجات تعمل تريت من غير ايه؟ من غير انتقال يبقى ستيب 1 ستيب 2 لو قدرت انزل الريت تقدر تعظيم سلام للايه المستقيمين وخلي كده يبقى هدفي في الايه واحد ان انا امنع الترمبار ان يتاخر اثنين انظم الريت اذا كان سريع ثلاثه اف بوسيبل تحتيها 3000 خط اف بوسيبل 3000 خط ريفيرس تو فاينل ريت ارجع فاينل ريت خلاص هذا هو الهدف. طب انت تقول لي ايه نبدا بالهيبر او مستحقاته او مستحقاته ما بقاش حد يستخدم هيبرين دلوقتي ثم اول انستال قد ايه اسبوع تعال الريت اخباره ايه عالي طب ما نقفل الريت ده مش في كوبري من فوق لتحت وفي دواء معروف ان يقفل الكوبري ده اديله ديجيتال الديجيتال بتقفل الكوبري خاصه اف كومباين والكارثه مش كامل براحه يبقى هديله ديجيتال وكالسيوم سيل بلوكر هلاقي الريت بقى تفعيل احملك يا رب في هذه الحاله فقط هبتدي اقرر يا ترى عارف مين اللي رجعه خير الثلاثه اذا كان اولد اف بقى له سنه وسنتين عمره ما هيرجع خير بتاتا بجميع المحاولات معظم المحاولات بتفشل انما لو ريت اف ممكن يجيك في طاقه او انت عرفت معينين ارجعه خير. ما دور الابليشن في الاريثميا كلها؟ الابليشن عباره عن مكوه مكوه اخش بالقسطره وادور على الكوكا تقول لي هي لها كف ولا تقجعش بدور عليه الاتي جي اقفل هنا واقفل هنا واقفل اجي اقفل هنا الاقي في كهرباء زياده هنا خلاص اروح هنا من اول الحته هذا اسمه ابليشن. اعالج بيه الاس بي تي وعالج بيه اي اريثميا مثل الاي اف. الفوكس اللي بتطلع على الاي اف دي احرق ابوظ ادسكها. هتقول لي ما انت بتضغط حته مصر هي يعني. ابوظ مصر بس هرجع الحال. طيب نسبه نجاح هذه الابليشن في البلد اللي اخترعتها في البلد اللي اخترعتها وهو السويس 60%. بكل اعجاب نقول ان نسبه النجاح في القصر العيني 65%. ازاي ما تفهمش بركه بقى اي حاجه الله يعلم. نسبه النجاح هنا اعلى من في الابليشن. ليه بقول لكم كده؟ عشان لما اجيب عيال ابليشن ينفعش عليا ابليشن يقول لي انت دخلت اخطار وقعدتني ساعتين وبهدلتني وطلعت ايه زي ما انا تقول نسبه النجاح كام؟ تقول 60%. يعني انت بوسيبلتي انك تطلع زي ما كنت هي. طبعا ايامنا دي مش نسبه النجاح هو ما يعرفش هو من سته ولا من اربعه ما يعرفش. كان في عيال عندي ظريف جدا عايز بيلعب طرد وطرد كده فبعت له واحد قلت قالوا ده كويس وكده لسه بنجربه يعني. فبيقول له نسبه نجاح العمليه كام؟ قال له 10%. الراجل اتفزع نسبة نجاح بالبايباس هنا في مصر 100%. فالراجل اتخض كده قال له بس انت هتعيش. قال له ليه؟ قال له عملت 9 ومات. طب ده فين ده؟ فالابليشن له نسبة نجاح ولازم اعرف لازم اقولها للعيان الابليشن. حاجة تانية ما قلتهالكوش في السريع قوي احنا قلنا قاعدة بالعربي كده فاكرينها؟ سريع يكسب فاكرين؟ لو انا عندي فوكس ب 200 ورحت عامل لها فوكس ب 300 الاهلي يرجع مين؟ طب لو وقفت 300 يرجع في الاي تاني صح؟ اسمها اوفر درايف فيجن. ادخل 600 على 200 واشغله على 300 يقوم الاهلي يرجع 300 اديله 200 كده اخطاء يقوم يرجع فايز فريز تاني. احد علاج الاريزميا السريعه اللي هي الاوفر درايف فيجن. اوفر درايف فهذا هو الاريثميا. فاضل لكم حاجتين صغيرين جدا نخلص منهم. ريسبيراتوري ساينس اريثميا. ريسبيراتوري ساينس اريثميا. الريسبيراتوري ساينس اريثميا عباره عن هارت يسرع مع الانسبيريت ويبطئ مع الانسبيريت. ما تتوهيش يا جدع هذه نورمال فيسيولوجيكال فينومينا. هذه نورمال فيسيولوجيكال فينومينا. شيء طبيعي جدا ان انا اخد نفس غويط قلبي يسرع ولما اطلع نفسي قلبي يبطئ. ولكن في بعض الامور بتبقى اكسجريت. في بعض الامور تبقى اكسجريت. فقد تسال وات ار ذا كوزز اوف اكسجريت ريسبيراتوري فاينس اريثميا. قول له بالاطفال. في الاطفال الهارت ريت في الانسبيريشن يصل الى 120 وفي الاكسبيريشن يصل الى 70. فالفرق كبير يا صاحبي. ايرلي ديجيتال سكسس. ايرلي ديجيتال سكسس. نمره ثلاثه زي ما قلنا في الاطفال في الاجدر في الناس العواجيز قوي تلاقي ما بتتوبوش. الاكسبيريشن ريسايمس اريزميا ظاهره طبيعيه جدا جدا جدا بتشوفها وانت بتكتب. اخر حاجه اقولها كارديك ريسك. يعني تعرف عنها كلمتين ولو اني هاجلها لاخر الكارديولوجي كارديك ريسك لان انا محاضره سهله جدا. اسمها ايه؟ اسمها بيزك لايف سبورت. بيزك لايف سبورت. لو سالت فيكم حد اقول لك قول لي ثلاث فروق اساسيه. ثلاث فروق اساسيه بين الاي اف والاكسترا ستوري. ثلاث فروق حلوين جدا. تقول لي ده افكت اوف اكسرسايز. ده يختفي وده يزيد. نيك بين دي نورمال دي اكسبانس. الاي سي جي ده اكثر ستور. قلت لك ثلاث فروق اساسيه هم الفروق. تمام؟ لو قلت لك سمع الجدول تقول التسع نقط. فالفولار ليجن اوف ذا هارت. فالفولار ليجن اوف ذا هارت. فهمت الاريزي ولا صعبه؟ سهل بالمثل في واحد قابلته قال لي انا حضرت الاريزمه قال لي طول ما بسمع بقول ايه ده؟ ايه الكلام الهايل ده؟ ده انا حرام اخلصها في ربع ساعه وابني اللي بيفكر واد شكله كويس ده. قال لي خلصتها في ساعتين ده هايل ده 9 نقط جيت اسمعها لنفسي خدت صفر. فكرني بحاجه مهمه جدا جدا لازم اقولها قبل ما نبتدي الفجر دي. انا كنت مروح مره بالعربيه وعجله ابص تعرف بالليل اعمل ايه؟ اجيب موبايلات هتكلم اقول لمين تعال خدني. فقلت احسن حاجه اركب العربيه واقعد عليها على اساس العربيه. انا كل سنه بدي محاضرات كل 700 طالب على تحت بقى بقالي 35 سنة 35 في 700 وأعدل 100,000 وبعالج ناس كل يوم 20 واحد وبقالي 30 قعدت أحسب كده وأصل العين قلت 100 واحد عادل عم وإلا بقى حظي نحتي يعني لكن مين معدي كان من كلام وفعلا ما عداش 7 دقايق لقيت واحد وقلت له عادل المهم انا قاعد السبع دقايق دول كان في راجل عامل بيكسر في ظرف ظرفه كبيره وماسك شاكوش دب دب قاعد يكسر فيها السبع دقايق ما بتكسرش. اخر دقه طق كسر الدقه. فانا حتى فتره كده قلت الحيوان الحنون البهيم اللي يتكسر من اخر دقه في ظرف الحيوان في قاعدة الخبر وده اتغيرت دلوقتي كذلك اللي ده انت بالذات ده احنا نقطه نقطه تعالى نظبطها. قابلت الواد الثاني ده كان قال لي يا ايه قال لي ربع ساعه سمعتها لي خدت 100%. اذا اوعى تعتمد على ان انت ايه سمعت وذاكرت ومش واحد لا انت لازم تخططين لسه 5 خطوات وفي بعض المواضيع على خطوات وفي بعض المواضيع دي خطا واضح انما لازم تخطا مش بقى ايه ده انا طلعت يا شاكرين عن ابي ام الباطنه والانتكال والبوستة اوعى تقول كده الباطنه سفره بتتكسر. هنفضل احنا وانت نخبط فيه نخبط فيها لحد خطا قد كده هتبقى فاهمين؟ تبدأوا يقول هوست عندي كام زلزة في الهار؟ دي شهر يقول لنا 6 الله أكبر الله أكبر ده البداية كفر فعلا 6 بس أنا أعرف 4 أنا أعرف مايكر والتراكات وده أورتو فالمونة فين الاثنين التانيين بقى؟ قصدك ايه؟ ايه الميكرو فانت؟ كل ذنب كل ذنب يصاب بثلاث مصائب كل ذنب يصاب بثلاث مصائب اما ان يضيع ما سيوم واما ان يوسع ما رجيل واما ان يضيع ويوسع يبقى اسمها ضابط. ده عندي كم مرض حضرتك؟ 12 مرض اربعه في ثلاثه مرة بالسنون مرة بالجير ضرب المعنى تراكات بالسنون تراكات بالجير ضرب التراكات أوروك بالسنون أوروك بالجير ضرب الأوروك فالمونة بالسنون فالمونة بالجير ضرب الفالمونة 12 مرة على 4 مرات واحد يعني يقول يعني ايه يجيب ويوسع لان ضرب فلان ده طويل بس اقفل شويه راح يتهدد اقول لك الباب ده ضيعوه هو احنا داخلين هنحس بالمشكله ليه ده في ليه خلاص ما بيحس ما بيحس لو احنا جوه هنحس بالمشكله يبقى المشكله حصلت مرتين مره وانا عادي على الكلام ومره وانا عايز اكل ما بيحس ممكن يخلي الوقت ضغط ليه عباره عن ضغط ضيق ضغط ضيق وما بيحس يبقى العجز ده ما هو بيعدي من عليه بيعدي من على اوربت ضيق طب يلا عشان اعمل حاجه ما بقفلش يروح مراجع تاني كده دي في كل دبل دي واضح هبدا بحاجه اهم جدا طبعا الزبدين الصناعه ده اهم باب عندكم واعتقد خدته منه من الكلينيكال لحد درجه الصفر يعني انت لو كلت فول وحش وطرش هينزل الفول مع مايتر كلودي هينزل معاه مايترال لانكم اي راوند بيبقى غالبا مايترال بس قبل ما نتكلم على المايترال سينوزس او المايترال جيرس او الدبل مايترال وهو الثلاث امراض بتوع المايترال بس نتكلم كلمه ونص على اناتومي اوف ذا مايترال اناتومي اوف ذا مايترال ليه عشان المطرح بعد كده ما تعبش عشان ما يبقاش في تعب المايترال فالف سهل جدا على فكره ممكن يمكن تحليل ممكن يجي لك مشكله اناتومي اوف ذا مايترال فالف سؤال تحليل يبقى نص السؤال يعني ايه هو الاناتومي وبعدين بيجي يجيب لك حاجه ثانيه ايه الاناتومي اوف ذا مايترال فالف انا عندي حاجه اسمها اتريوم سمعتوا عليها اهو وحاجه اسمها فنتريكل سمعتوا عليها اهو دي الضماطر اوف ذا اتريوم اهي عندي في الضماطر اوف ذا فنتريكل اهي سواء الاتريوم او الفنتريكل مغلف من الداخل بغلاف هام جدا سمعتوا عليه اسمه اندوكارد يبقى الاندوكارديا بيمشي هنا اهو والاندوكارديا بيمشي هنا الاثنين يرفلكس يروح نازلين ده نازل حته كده وده نازل حته كده ويبتدوا ديك الزغل يبقى واطي الزغل يبتدي ذا ريفلكشن اوف ذا تو لايرز اوف اندوكارديا كفرنج ذا اتريوم اند ذا فنتريكل ادي الاندوكارديوم بتاع الاتريوم دخل جوه وادي الاندوكارديوم الفين دخل جوه وعمل حاجه اسمها مايترال فالف او اورتيك فالف او ترايكارديك فالف او بالمونري فالف وات ايفر هو فالف عباره عن تو لايرز من الاندوكارديوم وبالتالي اتيز ا باستر اتيز ا باستر ستراكشر ما دوش ده باستر انا لو جبت في المسرح فالف لقيته جواه باستر يبقى ديزيز فالف الهيلثي فالف تشوف زميلك من وراه يشوفه زي الازاز بالظبط سيمي ترانسبيرنت لانه بس طب ما بياكل منين بياخد منين اكسجين من الدم الدم هو معدي عليه بياخد اكسجينه كويس جدا جدا ذا مايترال فالف تو ليك ذا مايترال فالف تو ليك ادي اهو دي الرينج اللي بين الاتريوم والفنتريكل اسمها انيولار فايبروز الدائره الليفيه عامله كده وبيرفلكت عليها من الاتر فنتريكل والاكسس بتاعه عامل كده يبقى عامل تو ليفلت تعالى اسالك الاكسس ده ماشي ازاي الاطراف فروم بوستيريور تو انتيريور اند تو ذا ليفت بص العصايه كويس من البوستيريور للانتيريور اند تو ذا ليفت في واحد هينزل جحش عنده الزهايمر ونفكره ازاي بقى نقول انت اشتريت لحمه قبل كده حد فيكم راح اشترى لحمه قبل كده بتاع حمرا كده بيبيعوها ناس اسمهم جزارين خلاص هذا الانسان الجزار عنده حاجه خشبه كده بيقطع عليها اللحم حد يعرف اسمها ايه اسمها قرمه هذه القرمه از ذا مايترال ليفلت خلاص بيقطعها بالسطور عمرك شفت جزار بيعمل كده ولا بيعمل كده العامله دي قطعت القرمه الى انتروميديال ليفلت وفوستر ليفلت يبقى الاكسس اوف ذا هارت ران فروم بوستيريور تو انتيريور ذا ليفت قتل الليفلت الى ايه الى انتروميديال طب ليه ميديال القلب شمال القلب مش في النص فالميديال لاين اهو ده انتروميديال وده ايه فوستر الانتروميديال ليفلت از ذا بيج ليفلت هو الكبير والفوستر ليفرال ليفلت از ذا سمول ليفلت صغير ده مهم الكلام ده جدا الانتروميديال ليفلت ده اهو anatomically related to aortic valve. Anatomically aortic valve. وبالتالي خلي بالك واطلق زين the aortic leaflet of the mitral valve. The aortic leaflet of the mitral valve. لماذا؟ لأنه related to the aorta بالضبط. ورا الأورطة. الليفلت في هنا 2 papillary muscle. ادي 1 papillary والثانية papillary. طلع كورنة تنديني تمسك الليفلت من تحت عشان تمنع the upward displacement of the leaflet during the stool. أثناء السيستول ما تقلبش على فوق. Upward displacement of the leaflet during the system. وبالتالي نقول ثاني anatomy of the mitral valve أنه reflector of two layers of the endocardium from the atrial ventricle, it is avascular, semi-transparent, والبصر جديد. الليفلت تو بيج ليفلت كبار محترمين. واحد انترميديال واحد فاستر لاترال. The intermediate is bigger than the فاستر لاترال and it's called the aortic leaflet of the mitral valve. الليفلت على الكاتل في الأطراف الدين اللي طالع من البابيلاري ماسل اللي بتمنع الأبورد ديسبليسمنت أوف ذا ليفلت ديورينج سيستول. حد عنده سؤال في الأناتومي والضمائر ده؟ سهل جدا جدا. خلاص نيجي بعد كده لمرض الأول. المرض الأول من أمراض المايترال فالف اسمه مايترال ستينوز. المرض الأول من أمراض المايترال فالف وهو مايترال ستينوز. تحبوا بقى نتكلم عن مايترال ستينوز كده بطريقه تسقطه ولا نتكلم كده بطريقه تنجحته؟ صاروا كده ولا كده؟ لا مفيش مفيش في الطب كده. فاحنا كده هنخليها كده. يعني ايه؟ هنقطع المايترال ستينوز. اذا فتحت في المايترال ستينوز لاي طالب يسقط. اقسم برب الكعبة يسر. لو سألوا في الماي فارسنوز انها حسان الماي فارسنوز اربع امراض. ماي فارسنوز دي ماي فارسنوز اسمه ماي فارسنوز ماي فارسنوز اربع. فاكرين الاريزمية لقيتها ازاي؟ ثبتنا النقطة. هنثبت نقطة وهنتكلم على الماي فارسنوز على انه اربع امراض مش مرض. كل مره بتكلم فيه عن الدين وامانه تقليل الكارتيك ستارو اجي بعد اوعى تقسم في الامتحان. هذه تقسيمه في المحاضره. اقول لك كلينيكال فيكتور اوف مايترال ستينوز تاخد المربع الاول في اربعه ليه دي كذا او كذا او كذا انت فاهم ليه بنقسم؟ لان فعلا مختلف. تمام. لكن الاثيوبيا اوف مايترال ستينوز واحد. فلما اتكلم عن الايثيولوجي مش هقسم لسه مش هقسم الايثيولوجي كتير. What is the etiology of mitral stenosis? ايه اكتر حاجة تعمل مايترال ستينوز؟ قولي رفض رفض روماتيك فيفا. روماتيك فيفا اكتر حاجة تعمل مايترال ستينوز. لإعدام واحدة البريكارديان ده أوصل ليه؟ إيه اللي هيوصل مصر ده؟ بالمنطق يعني. والنبي استغفر يعني أوكيه. وهنتكلم دلوقتي على ثلاث كلمات انتوا بتتلخبطوا بيهم نمرة 2 روماتيكي. نمرة 3 روماتيكي. نمرة 4 روماتيكي. عندما تنسى في الحيوان زي كلمة هذا النوبل قول له روماتيكي بقى. تخبط في الأرض كده. يقول لك إيه تاني؟ قول له روماتيكي بقى. عيد لما تقول إيه تاني؟ طب ونرجع في الحصر دي. روماتيكي. لحد ما يموت رجلك. يقول له طيب انا حاسس رجلك فعلا جرب الشراب وتغسل رجلك قول له بوس رجلي ونقول لك بعد كده. بمعنى ايه؟ بمعنى 99.9% من حالات المايترال ستينوزس انها مرض. من الصعب جدا ان تتخيل الواحد عن مايترال ستينوزس وهذا المايترال ستينوزس اكثر من سبب تاني. انما ممكن جدا جدا يكون كونجنتال. ده لما بس رجلي بقى هاخد بص ممكن يكون زي وحصل كده ممكن يكون زي يقول لك يقول له في خواجه اسمه لوتم بشر او لوتم بشي او لوتم بحر الاثنين صح الماني هذا الخواجه لوتم بحر ده عمل سندروم قال لك مايكرا سنوبس معاه ايه كده ده كونجر مايكرا سنوبس وايه اللي جاب ده الخواجه لوتم بحر وفاته المنيه بيموت وعلى فراش الموت جابوا له واحد يعترف باخطائه عشان ربنا يستره عندهم كده فجالي واحد قال له غلطت في حياتك ايه يا ابن الله قال له انا لن ارتكب اي كثيره من الثبات ده غير الموت سوى غلطه واحده قال له ايه يا ابن الله قول بسرعه انا راح تطلع قال له قلت على المايكر السنوبس بتاعي كونجنت وهو رومانسي حتى لما اللي تنبخر في الدروم مشكوك في امر هو مانع ان انا يكون عندي ايه في دي يجي له رومانس في بقى فمشكوك في امر اخر واحد حاجه اسمها انتوا اخدتوا حاجه اسمها ايه؟ بافيلاري ماسل بص ادي بافيلاري ماسل اهي هما اثنين اهو ادي واحده وادي واحده دي في الذكاء بتاعي اهي وادي بافيلاري ماسل وادي دي مطلعه مين؟ كوردا تنديني ومطلعه كوردا تنديني ماسكين مين؟ في ناس اتولدوا جوان بابيلاري ماسل زي الخازوق خازوق خلاص تروح مطلعه بابيلاري ماسل ماسكه تو بالز مع بعض فتضيقه اسمه باراسوت مايترال بالز بيبقى شكله زي الباراسوت بالظبط يعني مقلوب من فوق وله خيوط من تحت اسمه باراسوت مايترال يبقى الباراسوت ده حاجه نادره جدا جدا جدا لكن ده مصطفى مصطفى مايترال بالز ايه؟ اصل لما يجي الامتحان ويقول لي واخد دقيقتين جوماتر سنوزس اقول له خد عندك يا سيدي روماتيك هارت باراشوت مايترال بال لتنبخر سندروم احقق لان انا سويت بين الثلاثه تقول له باي فار ذا موست كومن كوز اوف مايترال سنوزس ايه روماتيك هارت اهم ده ريلي مش ريلي ده ازاي ريلي ان يكون المايترال سنوزس بسبب اخر غير الروماتيك مين ولا غير فاهمين؟ طب نستنبط من هنا حاجه؟ دي حاجه خطيره. يا ترى الكلام ده ينطبق على الاوتو بريجر؟ ينطبق على الاوتو بريجر الكلام ده؟ كل روماتيك ومش عارف ده روماتيك اوتو بريجر كتير في المية. يعني تقريبا من النص. ولكن ده فريد اوف مايكر ستيلون مع اي فرد يثبت ان هذا الفرد كان ايه؟ روماتيك. ما اقول لك ده اورت غير لكن معاه مايكر سنوز قول لي خلاص انتهى المشكله ده روماتيك اور ليه ما الدليل يقول لي الدليل وجود مايكر ايه ذا بريزنس اوف مايكر سنوز ان ان هارت از ترو ذا ذيس ا هارت از ديزيز تو روماتيك فيبر ات وان داي في يوم ما اصيب بحمى روماتيك الثلاث كلمات اللي بتلخبطكم عشان نخلص منها ومهمه جدا جدا جدا كلمه روماتيك فيبر بتلخبطكم وروماتيك هارت بتلخبطه جدا وروماتيك اكتيفيتي بتلخبطه جدا جدا جدا فهنشرحها دلوقتي منعا للخبط انا جبت واحد من زمايلكم ورحت جايب رجله من هنا وجبت زيت بيغلي ورحت جايبه عليه انت شفته بعد ساعه حتى تقول له ايه ايه اللي حدث ده محروق حاليا خلاص شفته بعد سنه تقول له انت كنت اتحرقت زمان انت شفت ايه؟ شفت الاسكار حظه نحس وراح زيت سخن واقع على الكتف الايه؟ المحروق هتقول له ايه؟ انت اتحرقت تاني؟ مش انت اتحرقت؟ انت اتحرقت تاني؟ دول الثلاثة روماتيك فيفر زيت سخن واقع على الكتف ده روماتيك فيفر خف وبقى كويس وساب سكار بقى عنده ايه؟ روماتيك هارت جات له حمى روماتيك ثاني ما قلتش روماتيك فيفا الروماتيك اكتيفيتي ده نشاط روماتيزم المرض نشط تاني كلمتين يبقى عندي ثلاث كلمات مهمه جدا كلمه روماتيك فيفا هي الحمى الروماتيزميه لاول مره كلمه روماتيك هارت هي الاستاره اللي ثابت الروماتيك فيما ما في التوظيف يا جعل. كلمة روماتيك اكتيفيتي هو المقاطر الرئيس ألف روماتيك فيما في مريض فدق له اللي جاله روماتيك هارت. فاهمين؟ فاهمين كويس؟ يبقى واقف زي اتيولوجي اوف مايتر ستنوزس قلنا الروماتيك فيفر تمثل 99.9% من هذه الحالات وريدي ان يكون كونجنتال او ريدي ان يكون باراشوت مايتر ستنوزس. نقسم بقى المايتر ستنوزس قسم ده الى اربعة مايتر ستنوزس. لما نقسمه حاجة سهل جدا جدا جدا جدا, جدا. طب ايه النقط اللي نثبتها يا اولاد؟ تعالوا نثبت واصل زي ايثيولوجي قلناه خلاص ده في الكل كل الماتر السنوزي زي بعض ولكن واصل زي هيمو دايناميك اول نقطه هيمو دايناميك مهمه جدا كلينيكال بيكتشر والكلينيكال بيكتشر عباره عن ايه؟ سيمتومز وايه؟ وساينز والساينز عباره عن ايه؟ جنرال ساينز ولوكال وفي الزعيم وفي لوكال اكزام الظهار ديتكتد شيمبر انلارجمنت ثم اوبستريشن والاوبستريشن ايه؟ ساوند وميرمر واديشنال ساوند ثم انفستيجيشن والانفستيجيشن ايه؟ اكس راي واي سي جي وايكو واثر عند اللزوم ثم كومبليكيشن ما هي المضاعفات ثم اخر حاجه ما هو التريتمنت. يبقى اي فالفولار ليزر سيطبق فيه هذه النقط. واحد وضع زهيمو دايناميك كلينيكال بيكتشر عباره عن سيمتوم وساين والساين جنرال ساين لوكال ساين ديتكتد شيمبر انلارجمنت اند اوبستريشن والاوبستريشن تاو وميرمر واديشنال ساين ثم انفستيجيشن هنعمل اشعه الصدر ورسم قلب وموضع توضيع القلب واثر اذا لزم الامر واتارد كومبليكيشن وحدث نبدا بحاجه اسمها مايل مايتر سينوزس. ما هم اربعه هنسمي اول واحد مايل مايتر سينوزس باي ديفينيشن ات از مايل مايتر سينوزس ضعيف خفيف لكن هو اللي هيفتح السكه بقى لبقيه المايتر سينوزس. كلمه هيمو دايناميكس يعني ايه؟ يعني هيمو دايناميكس ميكانيكيه او ديناميكيه الدوره الدمويه. طب انت ليه يقول هيمو دايناميكس ايه؟ ايه الهيمو دايناميكس بتاعتي؟ ده بلاس كم فروم ذا سوبيريور تو ذا رايت صح؟ الزرايبر سليم وذا فرمان سيركليشن وذا الكوفينيت وذا ليفت اتري وذا ليفت بيرت وذا اور دي في المايهيمو دايناميك اتغيرت؟ هنشوف اتغيرت الى ايه؟ هنشوف كل مرض بيغير بطريقه معينه هنشوف ما هي التغيرات. المايل الهيمو دايناميك لما بص على مايتر السنوزس اهو دي في الدالفت اتريا دي في الدالفت فنتكل اهو دي في درايف اهو عندي في درايف. ايه اللي حصل قتلت هنا؟ اظن الف به ان الليفت الاتريا سنتر جراوند ايه؟ يعني بس عين فيري مايل. ما الفرق بين مايل؟ ايه الكلام المايل ده؟ ايه الكلام المايع ده؟ مايد الى ايه؟ لا لم يؤثر على الرئه لم يؤثر على الرئه يعني هنا اللي بيت الليفت اتريال بريشر. طب البالمونري فينس بريشر قلنا خلوه لم يتغير هذا هو مايد في مايتر سينوزس. يبقى الهيمو دايناميك نورمال تمام مع ان الليفت اتريال بريشر از اليفيتد مش للدرجه اللي اثر فيها على البالمونري سيستم. دي مهمه جدا جدا الكلام اللي بقوله. وبالتالي لما اجي للكلينيكال بيكتشر سيمتوم هل المريض عنده اعراض؟ نو. تقول لي طب انا متوقع ايه؟ قول لي انا متوقع حاجه من اثنين اما ان هذا الضيق منع الدم يعدي كده يبقى لو برده كفو سمتم، اما هذا الارتفاع اثر على الله يدينا جسميا، مش ده اللي انت متوقعه؟ لا ده حصل ولا ده حصل، لا ده حصل ولا ده حصل، نو نو كارديو فوت لانه هو معايا نو سيمتومز اوف كونجيشن اوف ذا لانج لان ما حصلش كونجيشن اوف ذا لانج، وهذا دليل انه معايا، هذا دليل انه معايا ان العيان از نوت ديسمك، از نوت ديسمك ما بينهكش يبقى معايا. طب ما انهكش ليه؟ بيكون ذا ليست اكريس بريشر از نوت، او اذا كان اليفيتد اليفيتد بالقصد الذي لم يؤثر على البلمونري فينس بريشر، فاهمين؟ ولا يوجد لو كارديو فوت سيمتوم. لماذا؟ لان الفلو تقريبا طبيعي، يبقى سيمتوم نو ما عندوش اعراض. فاين الساينز تقسم الى جنرال ساين، فالس سيمتوم بلاد بريشر ليك فيز ليك ارتر لوور ليم ابدومن شيف اول ار نورمال. الفالس طبيعي، البلاد بريشر طبيعي، النيك فيز لا تتاثر، هو انا قربت على راس فايت لا تتاثر من الجيم خالص، لو مين بالكل سواء من ناحيه الايديم او الخلف فيه مش اي مشكله. طب الابدومين لا عنده ليفر ولا عنده سلين ولا عنده اسايتس ولا اي حاجه. طب السيت زي الفل، يبقى الجنرال اكزامينيشن از نورمال لوكال اكزام. وات از ذا ايم اوف ذا لوكال اكزام اوف ذا هارت؟ ديتكتيف شيمر النورمال. طب لو كبر الشيمر هنا مين اللي هيكبر؟ لو شوف كلمة لو كبر الليبت اتريال هو اللي حي خلاص، والليبت اتريال از اتشيمبر ويتش كود نوت بي ديتكتد كلينيكال، يبقى بالفحص الاكلينيكي نو تشيمبر ان لارج. يبقى راجل جاي لا عنده اعراض ولا عنده في الجنرال اكزامينيشن اي ابنورمالتي ولا عنده تشيمبر ان لارج، فاهمين؟ الله. طب ده هيعدي بقى هيفوت من العلاج؟ لا، تعالى بقى هنا ونقف مين؟ اوسكار تيشر، هو ده اللي هيتفضح فيه. يبقى هنقف نقول وات ار ذا اوسكالتاتوري ساين اوف مايكروسينوس، لماذا؟ هي اللي هتشخص. ده راجل المايك ما اشتكاش، كشفت علينا الاتحاد، حطيت لي هنا نوتشين بقى الارض، هحط السماعه اسمع الايه؟ واضح؟ طب وده بي اذا كان ما اشتكاش هروح العياده ليه؟ اذا كان ما اشتكاش اقول لك لا، ده دول هطلعهم في الكشف الدولي، اللي داخلين الشرطه، اللي داخلين الحربيه، داخلين الطيارات، داخلين كليه الطب، هيتعين في وظيفه بيروح يكتب، اقول له انت عندك ضيق صمام مفرط، يا ترى قول له ولا ما اقولوش هنسيبها للتريتمنت، لان ممكن اقلب حياتي، ممكن اقلب حياتي بكلمه ضيق طب ولما قلتلوش اقلب حياتي، اقلب حياتي، يقول لك ده دكتور حمار، ده كان عنده ضيق وراح لفلان وعمل له ايه وطلع وده ما عرفش، بينما الاولاني هو الفرد هو اللي ما رضيش يقول عشان ايه؟ هنشوف هنحل المشكله ازاي؟ هنشوف في مين؟ لكن تعالوا دلوقتي في الاستاذ ساتوري اوف ماتر سيبوا الرياضه لانها مهمه جدا. تعبت ولا لسه؟ لسه. استاذ من فاينز ومدرسه. بصوا على هذا كويس. بصوا كويس جدا جدا. اللي بيخش من هذا الباب بيستقبل اخره. يعني عايز انا اخش افتح الباب ده لاخره. انا داخل دلوقتي. اصلا كبيره. اللي بيحصل بقى ان اخره اوكي. اروح فاتح نص فتحه فانا فتحت نص فتحه وقفلته اهو. سمعت الصوت ده؟ طب ده جاي. هضطر اعمل ايه؟ اعمل اكل خلاص؟ هعزله من هذا الوضع. سمعت الفرق؟ هذا هو الوضع الفلوس. نورمالي المايكرو فان عمره ما يفتح الارض. فكاتب المايكرو فان يفتح نص فتحه. يبقى كده. خلاص ميزة كده تك طب وفي المايكرو كلوزس يستمر يفتح بقى يقوم جاي منين؟ من بعيد تك يرجع واضح؟ تتقابل الطب ازاي بقى؟ كل الامتحان كله بقى مع بعض ثاني واحده الحرف اخيرا اهو بص ده تقول له ده مايكرو ليفلت في المايكرو سنوز ده مايكرو ليفلت اوكيوباي لو بوزيشن ات ذا بيجينينج اوف ذا بدايه السنتر هم تحت قوي ما كانوش فوق عشان كده ارجع تاني بقى للاي اف اللي هو كاركترستيكال ايه كريير ذا انتنسيتي اوف ذا فيرست ساوند ديبيندز ابون ذا بوزيشن اوف ذا ليفلت ات ذا بيجينينج اوف ذا تور عند قرار عن السيجمنت دي ذا انتنسيتي اوف ذا فيرست ساوند ديبيندز ابون ذا بوزيشن اوف ذا ليفلت ات ذا بيجينينج اوف ذا تور في الاي اف اللي بتتبني مره يفتح كده مميز مره يفتح كده يوم ما يزعق ومرة ما يفتحش خالص خالص يزبط صح يبقى كاركترستيكا ايه في المايكرو سيروز بتيجي اكتيفيشن بيكوز لا مايكرو ليفت اوكيبايد لو بوزيشن ات ذا بيجينينج طبعا لو قلت الجمله اللي جايه اللي يعترض اموته اكيد ذا مور ذا هارت ذا مور ذا فايت حد يقدر يعترض ذا مور ذا فايت ذا ستار ذا مور ذا فايت ذا سنوز كل ما جاله دي كل ما رجعنا من تحت اكتر هنفتح كل ما الصوت الاولاني عالي يبقى ما اقول لك كلينيكال اسيسمنت اوف مايكرو سنوز قول لي فارس ما ذا فارس هطلع اول حاجه قد ايه عالي قد ايه عالي بشرط الا يكون هناك امراض اخرى تؤثر على كل التعب شرط الا يكون يعني راجل زي الفل كده اقول لك اه ده مرض هاي ده مرض فاي ده مرض هاي ده مرض فاي انا عامل قرار ان انا ما اقدر اشوف انت ايه اس بص بعض الفرصه لانه كاركترستيك الايه فيريا وما اقدرش اشخص بيه فالعيان الفاينل ريسك ابو مايكر سنوزر ده مرض هاي ده مرض فاي موافقون ليه ذا مور ذا هارت ذا مور ذا لو بوزيشن ذا مور ذا لو ذا مور ذا اكتيفيشن توقع العمليه جدا جدا طيب انا عايز واحد مايتر سنوزس والفيرست ساوند مش عارف اه ليه واحد قال دبل مايتر طب ليه الدبل مايتر في سيستوليك ميرمر بالاضافه بيركب على الفيرست ساوند ينكد عليه يبقى دبل مايتر من اسباب وجود مايكرو سنوزر والفيرست ساوند ده ان احنا لما نيجي في الدبل مايكرو اقول لك مين الاكثر المايكرو ريجيت ولا المايكرو سنوز مين الفري دوميننت اقول لك طب لوك تو ذا فيرست ساوند اذا كان اعلى يبقى الفيرست اكثر اذا كان اقل يبقى الريجيت واضح نمره 2 احنا قلنا ده مور ده لو ده مور ده هاي ده مور ده تايم موافقون طب انا جبت فايت بس مش عايز اتريق مش عايز ليه كارثي خالص تكلم مش عايز ينزل وبالتالي يبقى مش اكتف دويت يبقى ما اقول لك مين الذ مين اللي الذ ما كان السنوز مع التير ساوند عالي ولا مع النور مع التير ساوند الحلوف يروح واقع في المطار واللي يبيه طبعا النور مع ما كان السنوز النور مع التير ساوند لذيذ اقول له يخرب بيتك مادر سنوزز بنورمال فيرست ساوند معناها ان هيلثي فاليو ان هيلثي فاليو كلما زاد الاكسنتويشن كلما كان ده هيلثي فاليو ده فالف سليم ده فالف بينزل انما الثاني مش عارف ينزل يبقى كوزز اوف مادر سنوزز وذ نو اكسنتويشن ايضا ان يكون التشخيص غلط ده كيف نوت مادر سنوزز او انه دبل مايكرا او انه كاكتفايزا دي ايد مع الاسد ونصح مرتبات اتفقنا فاهمين هذا هو الفيرستا يبقى ايه اول اسكالتاتوري فايل للمايكرا سنوزر اكتفايزا مثلا بقى لو مضيجة مضيجة مضيجة مضيجة مضيجة ما اكتبتك فيرست ساوند وذ نو اكسنتويشن في ثلاث حالات اللي احنا قلناها واحد يعني يقول لي ايه تشخيص غلط يعني ايه اقول له اصبر شويه هتعرف ان انا ممكن اشخص مايكرو سنوز غلط هتعرفوا الخطأ في هذا. طيب ثاني اوسكالتاتوري سايت، تعال نراجع الكاردياك سايكل تاني. الكاردياك سايكل ابتديت بدم في الليفت فيرتيكال، عملت ايزومتر كونتراكشن، حذفت ايه، عملت ايه، قفلت المايه ثم فتحت الاورطه. اذا ديورنج سيستول لا يوجد اي بروبلم خالص. يوجد بروبلم ليه؟ ما هو انا قافل المايترال في السيستول، يبقى قطعا الميرمال از نوت سيستوليك قطعا. موافقون؟ تعالى في الدايستول، انا طلعت اخر نقطه دم في الاورطه، بعمل ايه؟ بعمل ايزومتريك ريلاكسيشن، ريلاكسيشن كده وكده، فايدته ايه؟ فايدته اقفل الاورطه ثم افتح الماء. اهي ثم دي بقى هي دي. يبقى في الدايستول في اوله ما كانش دي اي حاجه اهو، ادي الدايستول اول منطقه في الدايستول. The mitral valve is still closed. انا عامل طلعت اخر نقطه دم، عملت ايه؟ عملت ريلاكسيشن، قفلت الاورطه لكن لسه ما فتحتش المايكرو. اما يفتح المايكرو تظهر الفضيحه، الدم يعدي من على مايكرو فالف ضيق يعمل سور. يبقى ذا ميرمر اذا كان ده بتاع السور، الاير دايستول از فري، الاير دايستول ده از فري ما فيهوش ميرمر، لكن الميرمر موجود في الميد دايستول والفري سيستول. يبقى ذا ميرمر اوف مايتر سينوزس از ميد دايستول فري سيستول ميرمر. ذا ميرمر اوف مايتر سينوزس از نيفر ايرلي دايستول، از نيفر ايرلي دايستول. لماذا؟ بيكوز ذا فالف از ستيل كلوز ات ذا ايزومتريك ريلاكسيشن فيز. جميل، اتفقنا مصدق على ان الميرمر يعتمد على كمية الدم ولا على سرعة الدم؟ على الاثنين، لكن أكثر على إيه؟ على السرعة. الميرمر يعلى بسرعة الدم، واضح؟ الدم أسرع في مين؟ في هذه المنطقة ولا هذه المنطقة؟ هذه المنطقة أسرع، هو كميته أقل لكن سرعته أكبر، وبالتالي متوقع إن الميرمر يبتدي هنا، لما يجي هنا إيه؟ يبتدي يعلى. يعني على ايه؟ على اكسنتويتد بيرس. يبقى الاوسكارتات الفاين تعالوا نرسمها. اذا رسمنا الدايستول فهو كالاتي، ادي الدايستول اهو، ده كل الدايستول بيبدا بسكند تاون وينتهي بفيرست تاون. يقسم الدايستول الى ايرلي وميد وفري. نيفر ايرلي دايستول نيرمر نيرمر نيفر. لماذا؟ لان الباب لسه قافل ما فتحش، يبقى المنطقه دي نيفر يبقى فيها ميرمر. الميرمر يبقى ميد دايستوليك ويجي قبل الفريد تون ويعمل ايه؟ ويعلى قوي ويجي على فيرست تاون عالي جدا، يبقى ميد دايستوليك اند فريد ستوليك. بس ذا فريد ستوليك كومبوننت از مور اكتيفيتد ذان ذا ميد دايستوليك دي اعلى منه. هذا هو صوت مايترال ستينوز. رف الري الاولانيه تلاقيها لو، الري الثانيه تلاقيها مور اكسبتد. موافقون؟ هقول كلمه تفسر بحاجتين، هقول كلمه نفسرها بشقين كبار جدا جدا جدا. ايه الكلمه؟ الكلمه ستيتمنت، حقيقه. اذا ما وافقتوش عليها ارفعوا ايديكم. اللي ما وافقش على الحقيقه اللي هقولها يرفع ايده ليه؟ عشان نتناقش في الحقيقه، ما تاخدهاش مسلمه وبعدين ترجع تتعبني بعد كده. بتقول ايه الحقيقه؟ ذا مور، ما تتساوبش يا جعفر، ذا مور ذا لون ذا ميرما ذا مور ذا سايت ذا سيون. موافقين على الحقيقه الاول قبل ما اخش فيها؟ كل الميرما مفهومه، كل الاستنوز ده جاي اكتر. يبقى شخصنا دي اولا باكسنتويت الفرستان، ده مورد هاي ده مورد فاي، ثم شخصناه تاني بطول الميرم. تعال نفكر دي بشقين بقى، تعال نفكر دي بشقين. الشق الاول، احنا قلنا الميرمر يعتمد على ايه؟ سرعه ولا كميه؟ طب هنفترض انه ميرمر سرعته عاليه جدا جدا، ايش تبقى هيبان في الحته العاليه بس ترق ما قبل الفيرست داون يبقى فريك الدولك ده ضعيف ده مايتر سنوز عره طب مايتر سنوز اجدع شويه يوم يبين ده بقى مور ذا لونج خلاص ما تتوبين لسه ده مين ده اللي بتقدر وده مين ده كل ما زاد المايتر سنوز كل ما البريشر هنا ده مور ايه ده مور ذا فايت ده مور ذا هاي صح طب البريشر الهاي ده أليس ده يخلي المايترال فالف يفتح اسرع انت عجبك ليه لانه فوقي ضغط عالي كل ما فتح المايترال فالف بدري كل ما الميومر ابتدى بدري ذا مور ذا لونج ذا مور ذا تايم يبقى ذا مور ذا لونج اتقلب بشقين الشق الاول ايرلي اوبننج اوف ذا مايترال فالف يفتح بدري يبقى الميومر ابتدى بدري او انه يكون بريكي ستوري بس لو فيري مارك لو فيري مارك الميرمر بريكي ستوري فقط لانه فيري شورت مارك يبقى نقول اوسكالساتوري فايف اوف مايكرو سنوز واحد اكسنتويتد بيرسا لماذا بيكون ذا مايكرو ليتر اوف فايف لو بوزيشن ات ذا بيجينينج اوف سيستم متخيلين اثنين ميد دايستوليك بري سيستوليك ذا بري سيستوليك كومبوننت از مور اكسنتويتد ذان ذا ميد دايستوليك ذا ميرمر از نيفر ايرلي دايستوليك ذا ميرمر از نيفر ايرلي دايستوليك بيكوز ذا فالف از ستيل كلوز ات ذا ايزومتريك تاكتيشن فيز ثلاثة ذا مور ذا لونج ذا ميرمر ذا مور ذا تايتر سيزون بشقين الشق الاول مايتر سنوز كان فوق بري سيستوليك ميرمر الشق الثاني ايرلي اوبننج اوف ذا مايترال ليفلت اوف كير وذ هاي بريشر اوف ذا ليفت اير اللي هو ثلاثه بتاعت الرسوبه الفرضيه مع السيفيرتي اوف ذا سنوز ذا مور ذا فايت ذا مور ذا فايت ذا مور ذا هارد ذا بريشر اوف ذا ليفت اير ذا مور ذا ايرلي ذا اوبننج اوف ذا مايترال كل ما عين الضغط في الليفت اير المايترال فالف اسرع يدينا ميرمر اطول واضح يبقى احنا عملنا assessment of mitral stenosis اكلينيكيا بنقطتين لحد دلوقتي واحد الثالث هالطرف ذا مور ذا هاي ذا مور ذا تايت ثانيا بالميرما ذا مور ذا لونج ذا مور ذا تايت صح ثلاثة opening snap opening snap سيبوا الإعلام واحد السنة اللي فاتت وانا طالع قال لي شوف سنة ايه السبب بس يعني معروف انه المصحف بيسمع الكلام ده اللي انا بقول ده كلام مرحلة خبر الكلام ده انا بتتعود عليه انت في مرحلة الصيف وذلك وانك لسه فيها صيف لسه هتسلك وتسكن وتنظف لحد ما تسمع عايز شهرين ثلاثة انما والله العظيم مش معروف something you don't know you don't see يعني لو انا ايه قالوا اسمع العيان ده طب انا مش عارف هسمع ايه طب لو جبت واحد مش شاف حطيت سماعه في ودانه قلت له مش عارف الشيء اللي ما تعرفوش ما تسمعوش فانت دلوقتي ايه انك تسمع فيرست ساوند ايه عارف لا عارف طب هو خارج عني خلاص النيرف رر خلي بالك دي سمير ما از نوت بروباجيت يعني لو طلعت بره خالص ايه في الحاجات دي سمير ما از نوت بروباجيت يعني لازم تحط السماعه الايفكت بالظبط عشان تسمع دي رق رق بتسمعها اوبن سمير دي بقى ايه الايه حد فيكم راح يحلق قبل كده في ميز قالوا اه والرجاله تحكيم الراجل ده لما بيتقلق رضع هيبتدي يرضع اتاك اتاك اتاك ويخمس الفوت على الهيك طاح وعنده طول حصل لو كل ما عمل صوت كده كل ما ايه مدلع يرسم الشعر فيكتب عمل صوت جميل جدا. بلاش حد مسح جزمته قبل كده ايه ولا عامل حد في مراكب كده عامل صوت بلاش حد ركب مراكب قبل كده اللي يركب مركب هيلاقي القلب كده خلاص الهواء جه عمل في القلعه ايه الاكونزكت اي هواء زياده يعمل ايه يحرك المركب اذا الاول القلعه عمل كده تريح الهواء عمل فيه ايه ثم خلاص والقلعه دي يعمل كده بيعمل صوت با الهواء خف اي هواء زياده ثم خلاص انا قلت ثلاث امثله المثال الاول فوطه الحلاق المثال الثاني فوطه الجزمات المثال الثالث قلع المركب امسك في قلع المركب امسك في المثل ده المايكرو الفرد عامل كده اجل لانه ضيق فالدم يروح عامل زي قلع المركب بالظبط خلاص اي دم ازيد يروح فاتحه انما الاول يدرس يوم الليل تستثمري دم خلاص تروح بقى وهتستثمري تطقع طق يبقى الطق قبل ايه مباشره نرمى مباشره برافو عليك اهي طق طق الطق دي هي الاوبن سناب واضح اين توجد الاوبن سناب قبل المرمر مباشره يبقى هنا اهي طب نقولها بالطب ازاي طبعا لو دخلت الامتحان تقول له قلع مركب وجزماتي وحلاق هيشوفك خلي بالك اللي بيجوا نفس النوم كبير ما عندهمش خلق عايز يسمع كلمتين ويمشي تقول له سيلينج داون سيلينج داون يعني الحركه دي سيلينج داون اوف ذا مايترال ليفلت ايرلي ان دايستول سيلينج داون اوف ذا مايترال ليفلت ايرلي ان دايستول مين هو المفروض محاضرة البطنة اللي الساعة 12 في واحد حيجي يطلعني فإذا ما جاش المحاضرة مستمرة إذا ما جاش الواحد ده المحاضرة ماشية حتى بعد الصلاة يعني لازم واحد يخش كده يعني هي الحاجة كده راح لا هو إذا ما لحقش لا ما هو عيني هنا إحنا ماسكين على كده ما هو محمد خطاب علينا حجيجة فإذا ما جاش هو حاضر هنشوف هنشوف احنا بنصلي تيرن داون والضمائر الرئيسيه ايرن انفايتو انا اسال سؤال اللي يجاوبه يبقى معلم هسال سؤال اللي يجاوبه يبقى معلم الحلوق يقول على الاوبن سناب ايه لا يرفع ايده الحلوف يقول على الاوبن سناب ايه يرفع ايده رفعي هذا هو الحلوف رفع ايده الحلوف يقول على الاوبن سناب سبليت سكند تايم يقول عليها سبليت هو هيسمع دي على بعضها هيسمع تراك تراك يبقى احنا بنسمع ايه بالظبط رف تاتك رف تاتك فالحلوف يقول لك الله السكند ساوند هنا سبليت قوي كده اقول له يا حيوان هتقول له ايه يا حيوان هو السكند ساوند بتسمع السبليت تحت ولا عشان اسمع السبليت اللي جنب مع البلمونري فاذا سمعت السبليت اللي تحت تبقى اوبن سناب رقتك بس التتك مش فوق يبقى الاوبن سناب عباره عن صوت اضافه نتيجه الريجن بتاعت البيت مش عارف فبيتهز داون الحاجه اللي بتعمل صوت طق وبعدين يفتح يعمل قلب الحته اللي جايه بقى ركز فيها لو سمحت الحته اللي جايه تركز فيها جدا جدا السناب دي معتمد على السيلينج جميل والسيلينج معتمد على ايه مين شاطر رفع ليه رفع ليه ده لفت ايه في البريشر صح كل ما البريشر عالي كل ما يتم بدري ولا اخري في البدري عايز افتح بدري لان التريشة الفوقية. طب ولما افتح بدري تروح فني ناحية تبتدي بدري. يبقى distance between the second sound and the obvious flap تدل على stability. الديستنس بين الاوبن سناب والسكند ساوند ذا مور ذا كلوز ذا اوبن سناب تو ذا سكند ساوند ذا مور ذا تايم. اما حتى الاولاني طلبه جداد طلبه جونيور لسه بيبتدي اقول لي نايف حضرني 5 مايكرو كلوز ولا مايك مايكرو كلوز مايك ليه؟ عشان يصنع سناب رق ساسك طيب ولما يبقى طيب تك الطيب مستحيل خالص. كل ما قربت للسكند ساوند معناها ان ده ايرلي اوبننج موافقون. ليه ايرلي اوبننج؟ عشان مور ليس الفلتر عالي موافقون. طب لما قربت دي المسافه اللي اقدر اقيسها ايه؟ اقدر اقيسها كلما ضاقت كلما كان مور طيب. يبقى بقول لك لو سمحت قول لي كلينيكال اسسمنت اوف مايكرو كلوز قول لي The more the high, the better sound, the more the high. The more the long, the more the high. The more the close, the opening snap to the second sound, the more the high. That means, a user might have to use it, the very snap. A user might have to use the very snap, why? Nothing. And you're wrong, the diagnosis. Next. Next. But she's wrong. Lacking, both to quite good than this. كل واحد يمسك ورقه يعملها كده تعمل صوت. طب لو شفت كرتونه تعمل صوت. لو ده كالسيفايز ده مش هيطير. يبقى الكالسيفيكيشن منعني من حاجتين. الكالسيفيكيشن منعني من حاجتين من رؤيه فيرست ساوند عالي ومن رؤيه اوبن مايكرو كلوز ولو اوبن سناب ثلاث حاجات. واحد رونج دايجون. اثنين كالسيفايد بل. ثلاثة فيريفايد سينوز. الفيريفايد بقت احتاج انترم بالضبط بالضبط بقت من الصعب جدا جدا ان انا اقدر اقرا فاهمين؟ يبقى هذا هو ايه؟ هذا هو التطبيق. نراجع تاني. هيموداينامكس مايلد اليفيشن اوف ذا ليفت اتر بريشر. There is no symptom for mild vital sinusitis. General signs, no abnormality in the general signs. Local examination, no chamber enlargement. Even لو الشيمبر كبر هيبقى left atrium. وال left atrium is a chamber cannot be detected clinically. Auscultation, accentuated cell sound, midnight solid three solid normal and open smell. صح؟ Investigation. نعمل اكسريه. عموما يا اخوان. عموما ما وظيفة الاكس راي في الهارت؟ حاجتين. You comment on the lung and you comment on the heart. You comment on the lung and you comment on the heart. اللنج هنا هل دي ابنورمالتي؟ هل اصبحت congested lung؟ لا. لو كان هذا المريض congested lung لكان نهج. لكان نهج انما الواقع ان هو ايه؟ نبيه. نمرة اثنين. Comment on the heart. Which chamber is large here? الوحيد the left atrium is the most posterior structure of the heart. موافقون؟ The most posterior structure of the heart. وبالتالي اجيبه بطريقة غير مباشرة. ازاي؟ اصور عين lateral view. Lateral view. ادي الفيرتيبرال كولم اهو وادي الاسترنم اهو. يبقى عندما تسال في الامتحان ازاي تعرف ان ده لاترال؟ قلنا امسك صوره كده الاقي الاسترنم از ذا موست انتيريور اند ذا فيرتيبرال كولم از ذا موست انتيريور. بقى ده مين؟ بقيت عيان اتصور بهذا المنظر كده لاترال واجيب باريوم وبلعه للعيان بس بشرط البريم يقعد في الاطفاء. فهو ليس بريم نيل ولكنه بريم سوالي حته عجينه يقدر يبلع فيها. نورمالي البريم يمشي كده. ده نورمال. في حالات وجود ليفت اتريوم يمشي كده. انا ما شفتش الليفت اف لكن شفت تاثير الليفت اف على الباب. بتقال بالطب ازاي displacement of the barium filled esophagus posterior. صح الاختي عايز علق displacement of the barium filled esophagus posterior. البريم اللي ينزل كده الاقي الزق ورا فانا جايب حاجه ان دايركت اشوف بيها لان انا اللي مش هشوف ده صوت فيشو هشوفه ازاي. يبقى displacement of the barium هو اللي ايه يعمل هذا المرض. اي سي جي. الاي سي جي من اجمل ما يمكن من اروع ما يمكن. بتستعد للسؤال بخمسين جنيه. بتستعد للسؤال اجابته بخمسين جنيه. This is the normal اي سي جي. ادي بي ار سي. مين دي؟ دي اللي بخمسين دي البي طبعا بلاش. الليفت اتريوم بيكبر ولا يصغر في الماتر سنوزس؟ يكبر. يعمل البي دي هذا المنظر ام شيب. ام شيب اسمها لذيذ جدا لانها دايما مع مايترال فالف ديزيز فبنسميها بي مايترال. بي مايترال وات از بي مايترال؟ ات از نوت شيب بي. It is not shit P. P mitral. M shaped P. شكل حرف ال M. Due to dilatation of the left atrium. The left atrium أي كان المرض. أي كان المرض. أي مرض يكبر left atrium ينتج عنه حاجة اسمها P mitral. What is P mitral? It is M shaped P. أو not shit P. سؤال بقى. امتى تحرم من الصايم دي؟ ها ليك رافع عليك من 50 جنيه رافع عليك. حالات الاي اف مفيش بي يبقى مايتر سنوزس والدي اي اف الاي تي جي اوف نوفل شخص بي اي اف انما شخصت بيه مايتر سنوزس وده اللي بيتقال اقول لك حاجه مايتر سنوزس واي اف يطلع في الاي تي جي ايه؟ تقول لي بي مايترال وانت مغمض لانك حلوك عقل هدول رجين على بعض. تقول لي لا ده الاف اللي يظهر فيه. There is no P way. وبالتالي يبقى there is no A. يبقى حرمت منه كحاجة. واضح؟ يبقى in AF this site is absent اللي هي في مجرى. Echocardiography is diagnostic of mitral stenosis. Echocardiography is diagnostic. يعني ايه diagnostic؟ يعني لما يجي في المايتر يجي يقول لك اوف هيلث. يساعدني. لما اجي في الاورتك ريجن يقول لك اوف هيلث. في الاورتك سنوزس كويس. في المايتر سنوزس دايجنوستيك. بمعنى جبنا حمار ومسكناه بروب بتاع الاف وحطوها على واحد عنده مايتر سنوزس وسالت الحمار ايه ده؟ ده مايتر سنوزس. ومغمض. لماذا؟ الشكل بتاعه ما اختلفش بيه تاني. عارفين ان البيتريك اكسستور زيه كده ما يختلفش عليها كده ففرد على المصر حتى لو واحد جونيور حتى لو واحد بيجينر. انا دايما لما اعلم الايكو لواحد بيجينر اول حاجه يعملها ايه؟ ماستر سنوز عشان نشوف الفرق بين النورمال وبين الماستر. هل يوجد دواعي مأثرة؟ هل يوجد دواعي مأثرة؟ فكروا كده. الأثرة ايه؟ الأثرة خرطوم رفيع بخش بيه اما النحت الضايق او الاسم ده ملهاش فايده ثالثه. ملهاش فايده ثالثه. اخش في خرطوم خلاص اخش في الشيمبر بالظهار ايا كان يا اما احقن صبغه يا اما ايد ضغط. اما سقط ترابه يا قصدي اذا دخلت الاسعار وحقنت صبغه. طب وهنا استفيد بس ايه اللي في ايه في وفي طريقه لقياسه not invasive تقول لي لا كلها بالورق في مايترال يبقى الضغط عالي في الاف اف. طب انا عايزه بالرقم بقى اخش باثاره من الفيمورال ارتري على الاورطه على الليفت فنتكل على المايترال فالف واروح قايل والاثاره داخله على الليفت اف واروح قايل الليفت اف بالكلام. طب يستاهل الامور كده؟ يستاهل اعمل عمليه واجيب الضغط ده واطلع معادله اسمها مايترال اندكس. طلع العضله اقول لك متى تعمل عمليه اذا كان الاندكس كذا او كذا. جميل. تقول لي طب وايه تاني؟ اقول لك الايكو. الايكو استطاع الان ان يطلع المايترال فالف ايه؟ مساحه سطح المايترال فالف قليله ولا نورمال؟ يبقى طلع عندي حاجات جميله جدا اعمل بيها العمليه. زمان يا اخوانا كنا بنعمل عمليه الاعراض. بالاعراض انت بتنهج مور اكسنتويشن نرمى اللون سناب لزقه روح على العمليات. دلوقتي الاخطار طلع عندي في اسم ثلاثه بطلع بيه ايه؟ مايترال ان. الاكو طلع لي ايه؟ ان في ايه؟ يعني ايه ان في ايه؟ مايترال فالف ايه؟ ده سكور بيطلع. يقول لك ده خمس. لا ده غلط. ده 8 من 10. لا ده 2 سم ده كويس قوي. واضح؟ فالحاجات دي ازاي زي في حاجه قيمه اكبر للقسطره 1000 مره. ان هو القسطره بتعمل ايه؟ بتقيس ضغط الاسعاف. لا في حاجه احسن من كده مليون مره. راجل سنه 50 سنه. 50 سنه. وقررنا عمل عمليه مايكرو فالف. لا. قررنا ذلك. خلاص؟ عملنا كل السكور طلع انه لازم نعمل عمليه. الواحد يفتح صدره كم مره في عمره؟ كل يوم يعني في شوت هنا تفتح صدرك تبص وتقفل تاني؟ مره. اذا اتفتح يتفتح مره. فمش خساره. مش خساره افتح صدره وغير مايكرو فالف وسنه 50 سنه بعد 3 سنين عنده وجع في صدره يطلع ان كان عنده كورونا ومحتاج عمليه تاني؟ فيبقى العيان الكبير اهم اثاره تتعمل له كورونا قبل العمليه. ليه؟ احتياط. لا يطلع عنده ليجر لسه مش دايم اصلحه بالمره. ما انا فتحت صدره. يبقى فري اوبر. اذا كان العيان سن قرب لسن الكورونا 45 فطالع في مصر في مصدو كورونا الانجيوغرافي. لماذا؟ عشان اذا كان كده نصلحه بالمره. يبقى ادي انفستيجيشن تريتمنت. تريتمنت اوف مايلد مايتر كلوز. مايلد. يا ترى نعمل له عمليه وهو مايلد؟ نعمل له؟ ما هو العلاج عمليه. لا. ما نعمل. احنا نسينا اي كومبليكيشن. نسينا اي كومبليكيشن. كومبليكيشن اوف مايتر كلوز اترا فايبريليشن زي ما قلنا قبل كده. انظر اتاك برومات فيبر وثانيه ايه؟ بكتيريا اندوكاردايتس غير برومات الاسنوز. بكتيريا اندوكاردايتس غير برومات الاسنوز. كومبليكيشن اوف اوبريشن مضاعفات العمليه مهمه جدا جدا. تريتمنت اوف مايلد مايتر اسنوز. هل ده محتاج فعلا عملية؟ الإجابة لا. خليكم معايا. الإجابة لا ما نعملش عملية. أمال نعمل له إيه؟ بروفيلاكسي. بروفيلاكسي أجيب أنظر أساسا برومات كبيرة. بكتيريا بروفيلاكسي رغم إن هو ريح. وكان طبعا هو تقيل لكن برضه أخلي بالي منه. ولكن أهم حاجة بقى فعلا ري أكسور. ري أكسور. يعني أقول له ولا ما أقولوش؟ أجيب كتاب مش كل روح. دخلت الروح. بتاع فيفا. والله ما أعرف الكتاب جاي هو من هناك. ابقوا بصوا عليه. كتاب 1200 صفحة. لونه أحمر. بالغلاف. كتاب مكتوب عليه يعمل إيه؟ تو سيت أور نوت تو سيت. تقول لي ولا لا؟ إحنا بنقولها إيه؟ يا راجل يقول له يا راجل ما تقولوش اللوكيميا تقول له لا الكانسر في الصومة تقول له لا ده موضوع كبير جدا المايكرو كلوز افرض مايكرو مش عامل له حاجه خالص تو سيل اوف بيدور سيرفيس اديله بروفلاكس ازاي يبقى طبعا كويس باخد حقنه البنسلين اللي كل شهر دي ليه طبعا كويس بتنبه عليا لما اخلع بنت اجيلك ليه طبعا كويس بتقول لي اجيلك كل 3 اشهر ليه هيسال هذه الاسئله اذا كل كتاب انا كنت بتكلم اخر الكونستيتيوشنال سايكولوجي هل هو ستيبل او انستيبل طيب هو انستيبل خلاص نقول لحد من اهله بس بشرط ان يكون ستيبل خلاص يكون ستيبل ما تجيبش امه ولا اخويا تقول لها من اهله استمرار انا شخصيا وانا نايم شوف انا نايم انا خريج 68 69 كنت استمرار يعني 69 خلصت امتياز بعد 69 بثلاث اربع شهور تسببت الطلاق واحد طلاق جت فرحان نفسه رفرف ما تدرك ده مرضى من ذنبك تم عجله لقيت ست معاها خدتها على جنب كده بتقول لي عندها ايه؟ تقول عندها ضيق في المنطقه بس خفيفه ست جت الاسبوع الجاي قالت لي حضرتك سالتني الست دي قلت لها قالت لي حماس بتوبي فاتطلقت بس انا جوزتها الحمد لله وخليت وما زي الفل المثال العريض انا حسيت على الجسم اللي داخل مع العيان اول سؤال عرفت اقرب له ايه بلاش كده اروح اجيب لك ست راجل وست داخلين ست اللي بقى ما عليك عليها قدامي هتشعر بقرون الا لو شكيت لو شكيت الامور الصح بتبان بسرعه الغلط بيبان بسرعه دي فلو شكيت حضرتك طب تيجي يا مدام اوعى تخفيه تفتكر ان روحك حاجه عارف دي هنا الهيمودايناميك اليفيشن اوف ذا ليفت اتريال بريشر بطلته ده ديجري انه يعمل كونجيشن اوف ذا لانج هنا الكوز كونجيشن اوف ذا لانج مش كده بقى السيمتوم يبقى اول حاجه كونجستيف لانج سيمتوم الراجل عنده ديسميا وجايز عنده اصطفنيا وجايز عنده باراسيزما للصوره الديسميا وعنده ريكتال انفيكشن وعنده قصف وعنده هيموبسس بلس 6 في مصر خط حرارية دائرة. يقول لك وات ار ذا كوزز اوف ذا ماتر ان ماتر فلو. ليه عيال الماتر فلو بيروح دم؟ ليه؟ حاجة سهلة جدا. واحد ان يكون هناك كونجكشن اوف ذا لانج فوات اوف ذا كابيلاري استفقع. وارد. طب لو المخ قاعد ما ادتناش مخ الدم تغلط في الكيو يعني هيموكس خفيف. طب هو اسمه هيموكس برضه اي دم من الريسبيرات والفراش اسمه هيموكس ولكنه غلط في الكيو. سمعتوا على حاجه اسمها ليفر سيروز؟ سمعتوا؟ بتعمل ايه في التصرف ده؟ سمعتوا على حاجه اسمها مايكرو سيروز؟ بتعمل في التراخية في بس ما اسمهاش جنس اسمها سب برونكيال فين هي ضيقة. لا انسى مريض ولا نايم لا انسى ساعتين الصبح كلمتني الممرضة في السكن انزل بفاصل فانا تهيألي ايه ما تخرجيله هنا كنت ازاي بيصفر الدم ما جنس لكن لفت نظري ان هذا الدم فيري برايس ريسك هو سبول لما اثنين ما فيش طول فرق ما في ايه؟ خلاص؟ ضعف جريف وراه على الفي ام كان فيري تايت وعنده سيفير خبرات البيت قبل كده كما لو كان دوائر فعلا فرق فعلا فالهيموكس الماتر سنوزر ماي بي فكره وفعلا مدى اذا كان ربشر اوف ذا برونكال اذا كان ربشر اوف ذا برونكال فين يعمل هذا الموضوع فاهمين؟ يبقى ال ال المعدل السنوزر عنده كونجكت برانكيو عنده ريتمي ايه؟ عنده ارتوكي ايه؟ عنده باراسيزما للطرنا الجسم ايه؟ عنده ريتيجي شيست انفكشن لا مانع بيكح لا مانع وعنده هيموكسيس مع انواع اثنين قد يكون بلاستين ديسبيوتر اذا كفينا يتبقى وقد يكون فرانك هيموكسيس إذا كان رابتر أوف وان أوف ذا سب برونكيال فينز إذا اتوجد. أسأل سؤال اللي يجاوبه يبقى معلم. والله العظيم يبقى معلم فعلا، هو سؤال سهل جدا ومش مذاكر. مش مذاكر. ده إيه؟ فرانتال لوب فقط. يعني شغل فرانتال لوب. العيان ده عنده لو كارد في الفوت ولا ما عندوش؟ قلنا مايتر سينوزس انا قفلت مايتر اهو ادي مايتر الفالف قفل اهو قفل ده جراله ايه انعكس على مين كونجست بلانسين والدم اللي هنا ايه قليل انعكس على مين على مفروض يعمل ايه في واحده لذيذه جدا هنا من زمايلكم قالت طبعا عند لوكر بالفم المليان طبعا لو كانت قطعا يا بنتي ما كنتش هتقول ما كنتش هتقول لكم فرنسا اليوم وهل فرنسا وريت ما كنتش هتقول طبعا فهي جاوبت اجابه انسان غريب بفنفر فنفر طبي انا اقول لك طبعا عندها لوكا بنسوس مش المادر السنوس مش المادر السنوس مش الدم اللي هنا قليل او الناس يعني واللي طالع في الاوسط قليل يا جدع او الناس يعني يا جدع قليل طب ما بقاش عنده ليه؟ ما يبقاش عنده لان الدسنيا منعانه يعمل مجهود الدسنيا منعانه يشوف هذه السيمتوم يعني لو مشي شويه ما بيكملش لو كمل يجي له لوكال واضح يبقى ده لوكال سيمتوم ار ماسكد ار ماسكد باي ذا كونجكتيف لانج محتيه بالكونجكتيف لانج سيمتوم عشان ايه عشان بتدير كونجكتيف لانج فاهمين فاين جنرال لوكال اوبسلتيشن جنرال فاين الاقي في رجليه في حاجه في ايديمه في حاجه في الدورسال سيريس الاقي ضغط كويس ونبض والنجين كله نور والابدوم زي الفل طب الليبر مش حاجه طب السبلين هيفر ليه عنده افايس لا ما عندوش طب الشيست جاي الاقي فايند اوف لانج كونجكت جاي صح لكن الكاركترستيك في الناس دول ان يبقى عنده احمرار هنا احمرار خفيف اسمها ميلا صح محدش عارف سبب محدش عارف سبب هو احمرار بجزء تلاقي الوقت النادي وقت كده من خلال عشر سنين يجري تلاقي وشه ده بقى زيت دم ده زيت دم الحتت دي حمرا جدا ياخد ارض فظيع وحسد الصح هيطلع من وشه الدم وهو عنده مايترال كيلو المايترال كيلو بيحمر الحته دي محدش يعرف ليه اسمها ميلا فلاش دي بريفرال فايروس طب ليه جه في المنطقه دي بس الله اعلم اسمها ميلا فلاش الحسد ده هواية ولا يحتاج هواية بص بقى كلكم تقروا الآية المتفرقة تصوروا الحسد الجين ربنا لما قال سبحانه وتعالى قال مش من شر الإنسان إذا حسد ومن شر الحاسد إذا حسد إذا هو حسد هو مولود كده ده جين ده مفيش سبب لما تلاقي انت قاعد في حته تحس بجين واحد كده اوعى تستغربه ده بابور ما طلعوش الاستبداد هيشغلك ان يكون افضل شوفوا الايه ومن شر حاسد اذا هو حاسد اذا حسد اذا استغرب واضح والله اعلم نيجي بعد كده ايه ادي جنر طب نكتب ده ادي كم مريض بر هنا اف اتريا طب والاف اتريا ما بيجيبوش خلاص يبقى لوكال قدام نورمال ما عندوش لف في ما عندوش فراي ما عندوش بالمونري ما عندوش اورطه ما عندوش رايت اتريا حتى لو الاف اتريا كبر شويه فهو خطير وميت اوسكالتيس العقده اوسكالتيشن العقده أكتب ويل فرستار مثل أسرق تريدي فرست ميرما and opening smith كل أسكالتاتر الفاين of matter smith but the fristar is more active ويل but the ميرما is more long but the smith is more close to the fristar to the second star الكراتيريا المتاحة المات بعيدها كانت مين في congestive matter smith ولكن على أسف شوية فاهمين investigation X-ray غيرتها الأولانية كانت X-ray فيها لسه X-ray بس لا ده الراجل ده عنده ايه lung congestion يبقى lung congestion كفاية تبان على طول ايه هايبر congestion الهايبر مليان دم الهايبر نورمالي تفوق ده تلاقيه مليان دم ابيض يبقى هايبر congestion طب والليفت اتريا لازم يا سلام ده اكبر كمان يبقى انا عملت باريوم سوال في الاخر الفيو الاقي ديسبليسمنت اوف ذا باريوم فيلد اوف اوفر بوستيريور جميل ادي الاكتراك اي سي جي نفس الكلام في مايترات امتى تتاخر منها ايكو فيري بارنوس يطلع لي مايترات فيري قد ايه اكبر من اللي فات المايترا فالف اريا كلوز المايترا فالف اريا ضيق عشان كده عمل كونجكشن قسطره اذا كان فوق ال 50 بعمل له مجبر قسطره عشان اصور مين قسطره ثم اشوف الاندكس اوف ذا مايترا باي استيميشن اوف ذا ريسك اوف ذا كومبليكيشن هي هي روماتيك اكتيفيتي اي اف باكين اند بروفايدد تريتمنت اوبريت تريتمنت اوبريشن بصوا بقى خلي بالك قديم قبل اختراع الايكو واختراع القسطره كانوا يعملوا عمليه على العين ديسني مايتر سون بينهك احتيج مايتر سون بينهك يعملوا عمليه ما بينهك على العرض على عرض تعمل عمليه دلوقتي ما بنعملش كده بنعمله اسسمنت كام الاسسمنت ثلاث واحد كلينيكال اسسمنت الفيرست ساوند علوه دي الميرمر كله قد ايه؟ السناب بعدها قد ايه؟ ادي كلينيكال اسيس. جسمك ولا مش جسمك؟ ادي كلينيكال اسيس. اثنين ايكوكارديوجرام اسيس. مهم جدا. الايكو طلع ايه؟ المايكرال ده. ثلاثة انجيوغرافيك اسيسمنت او اسطرة تكنيكال اسيسمنت انك تجيب الناس ايكوكارديوجرام. جميل؟ فالاسيسمنت ما بقاش احاج. كان قديما الاسيسمنت كلينيكال اسيسمنت. دلوقتي كلينيكال وايكوكارديوجرافيك و اسطرة. جميل؟ طب نسيب الاعلان بقى. والكمبليكيشن قلناها والعلاج عملية. ايه انواع العملية؟ في نوعين. فاكرين الاناتومي اوف ذا مايترال فالف؟ فاكرينه؟ ادي الرينج وادي التوليد لب. دي اسمها ايه؟ كوميشن. يبقى عندي انتيريور كوميشن وبوستيريور كوميشن. صح؟ دي الدقن. فالمايترال سنوزي دي قفله. يقول لك الحكايه سهله يا راجل. هتقعد تغلب نفسك. انا هفتح الكوميشن. يبقى العمليه اسمها ايه؟ كوميشن. طب هفتحه بايه؟ حاجه من اثنين، يا قواعي يا بالون. هفتحه قواعي يا بالون. قواعي عمل ايه؟ فتحت العمليات، دخلت في الليست اتريك، تمام؟ وروح مدخل قواعي جوه المايكرو بتاعك. اقفل يا جدع، انا اروح اعمل حاجه. فتحنا لك المايكرو بتاعك. دي كوميشنات اللي بايه؟ قواعي. بشرط ان تكون قواعي نورمال. ما جبت دي يعمل العمليه. ان هو لتحته ضعيف. فلو جبت جراح فيل او ما دخلتش ايدي. دخلته ضعيف افتح بيه المايكرو. تغلبوا على كده بالبالونه. تدخل بالونه في المايكرو بس فاضيه وتنفخها. يلا روح يا عم الحاج في نفس اليوم. في نفس اليوم لان البالونه لما اتاثرت هذا البالون ولا شيء. سهلة وحلوة جدا بشرط. بشرط أن يكون المايترال فالف هيلثي سليم جاست كوميشن في قفلة وبيتحرك وبلايبل. عيان في اوبننج سناك. عيان في اكسنتويشن اوف فالف كارد فهو فالف حلو. إنما لو الفالف كالسيفايد أو أن العيان دبل مايترال أو خلافه ممنوع عمل اللعبة. طب اللعبة الثانية فالف ريبليسمنت. شيل الصمام وحط صمام. ما انواع الصمامات؟ مليون نوع. اجملهم الهيومن فالف. هات صمام من بني ادم وحط. مايكرو فالف. دي احلى في الاورطه من المايكرو. كتير. هناك صمامات بقى فيشو فالف زي بيعملوها زي الورق الكلينيكي كده. او صمام حديد. دي اداه توصل فيه فاهم وتقدر ما تكونش دعوه بهذا الكلام، المهم عمليه ناجحه عمليه. لو كانت الكلوز كومبشوراتي ببالون او اوبن كومبشوراتي بعمليه اتكونفرنس. ما عيب الكومبشوراتي ان لما تبعت الفايبر تيشو يزيد ففي مايكرا ريستينوز. صار له مايكرا ريستينوز. إعادة ضيق ودي خطر جدا جدا جدا. هتضطر في هذه الحالة تعمل إيه؟ عملية. في ناس تقول لك إيه؟ إديني فرصة خمس سنين من غير عملية. أما يجي لي بقى ريستينوز السؤال الخير بعملية. طب أنا بأجل عمرك. يعني إذا كان زينك 60 دلوقتي 65 هتبقى مش كده. فأنت ميزان حساس جدا جدا. مين توديني؟ مين تعمل له إيه؟ تعمل له بالون فايبريشن ولا كومنتروز من طابعه ولا فالف واضح؟ طبعا فالف ريبليسمنت احلى 1000 مره. لو عندي كروب ثاني هيعمله بالمره او الطب. لو عنده باي باس هيعمله كورونري او اي حاجه. ده مين؟ ده مين؟ كونفستر مثلا. في ولا لا؟ نفهم الحته اللي جايه. اللي هلاقيه ماسك قلم هموته. افهم الحته اللي جايه. الراجل ده ايه اللي تعب؟ كونجستف ده ايه اللي تعب؟ بينهج. مش انتوا موافقين؟ ايه المشكله الاساسيه؟ يقول لك يا دكتور ما اعرفش اطلع فين بس، يا دكتور مش عارف امشي خلاص. انت يا حاجه اللي نايمه اتعبت، خدت صحتها جدا بقى خلاص. طب هو كونجست هو بينهج ليه؟ بينهج ليه؟ بصوا كويس، ادي كابيلر وادي فينيول وادي مين؟ ارتريول صح؟ مين اللي كونجست في الخلق دي؟ الارتريول ولا الفينيول والكابيلري؟ مين اللي ابتدى؟ الفينيول. انا مايكل سنوس هنا طلعت اللي في بريشر البالموناري فينا بريشر عالي، البالموناري فين عالي بريشر عالي، هنا عالي هنا نهج. خلي بالكم القصه اللي جايه، اللنج تبعت للمخ اني انهج انقذني. اللي فات قالت ايه؟ كل ده هيتحول لطب دلوقتي، اني انهج انقذني. وبالمخ يعمل ايه؟ عادي مصري يقوم اللانج تبعت تاني تقول له ارسلت لك بتاريخ 15/7 انني انهج ولم يصلني الرد الى الان رجاء الافادة، ثم يعمل ايه؟ رفع ايه؟ خد بقى الاغرافات لحد هنا، اني انهج يطنش، كل كلمة لها معنى، اني انهج يطنش، اني انهج يطنش، لحد ما تبعث له خطاب شديد له، يا ابن الكلب اني انهج، واذا مت يا ابن الكلب عبدك معايا مش هرحمك هتموت معايا. يوم يبتدي يفكر بقى يقول لك طب انا اعمل لك ايه؟ انا ما اقدرش افتح المايكرو الغلب ده، يقول لك انت المخ اتكرر. يوم يعمل ايه؟ يعمل فكره حلوه جدا جدا جدا، يقفل الاخرين تمام؟ يوم الدم اللي جاي من اليمين يقل، يوم يرحم ده شويه، يعني كفايه عليا اللي من الشمال صح؟ يوم يقول له ايه؟ انا هعمل لك باز كونستريكشن اوف ارتريوز اوف ذا لانج. يوم يفرح جدا انها جاي يروح اديتني تروح. يوم يحب ايه بقى؟ مصري يذل كل كلمه لها معنى، يروح فاتح كده اموت يروح حاطط له تاني. يا سلام ربنا يكرمك، يروح فاتح له تاني عشان ايه؟ يحس بنعمته بقى، لحد ما يروح قافل وانتهى المستشفى. تعال نحل ده بقى طبيا بقى، يقول لك الكونجيشن اوف ذا كلمه مخ دي بدل مخ خليها ريفلكس. اللونج ستاند كونجيشن يعمل ريفلكس ارتريول اوف ذا لانج، الارتريول بتاعك جسمي راح. لا يا حبيبي مش حلوه خالص، دي مش حلوه بتاتا. لماذا؟ لان الجسم راحت ولكن اون ذا اكسبنس اوف اليفيشن اوف ذا بارنوي ارتري بريشر. الضغط عالي على اليمين، انت بتريحني الشمال لكن بتموت اليمين، واضح؟ طب يذله يعني ايه؟ يذله يعني اسفلت ذيس ريفلكت از ريفرسبل، بقى رجعت كونستنت وكل عام وانت بخير، لانك لو سبت العيان لحد ما يوصل لهذه المرحله فليس له علاج. الاقليوز اقلت ليس له علاج، يبقى لما اجي معايا الماتر سنوزل عشان اقعد اشرع عليه والطلبه تشوفه واسترزق وهو يسترزق في الدروس الخصوصيه، هذه جريمه، لانه هيوصل للمرحله الثالثه من مايتر سنوزل وسميها ايه؟ هايبر سنسيف مايتر سنوزل. والهايبر سنسيف نسبه الى ايه؟ الى الطلبون اللي هايبر سنسيف، يبقى ده مايتر سنوزل والطلبون هايبر سنسيف او هايبر سنسيف مايتر سنوزل. نكمل بعد المحاضره بعد الصلاه.